يعني كسؤال ما يجي بيسألك ان هو هل كواليتي اشورنس يغير في الاهداف او يغير لن يستعمل لكن لا يستعمل بس تقدم اقترح بس اقترحها لكن يغير كلمة صعبة قوي لان اللي بيحضر يبقى في الشيء فاضي تكسكتير ومتمشية مع الاورجانيزيشنال اوفر اول جولز ممكن اقترح حاجة مش متمشية مع استراتيجية المشاكل بس ببساطة الحمد لله. قوم ايه بقى يا اولاد؟ قوم ايه بقى؟ نعم. مين ده فيهم؟ احمد؟ يا اولاد حد يعرف فين الجهاز المركزي المحاسبات هنا في مصر في اسكندرية؟ الجهاز المركزي فين مكتبه؟ ما انا بكرة عندي دورة هناك. يعني ايه بطلس؟ ايه المنطقة الكبيرة؟ باب الشرق. حدائق انطونيادس. توتا. المطافي. فرعنا. مفيش دورة تدريبية مش عايز. دورة تدريبية. هيقعد قدامي واحد اهطل يقعد يقول لي المحاسبة والقيد المزدوج والترحيل اليومية للأستاذ وغصب عني لازم احضرها ولا ما ترقاش وفي الاخر يعمل لي امتحان 5 لحد الخميس والحضور اجباري وغصب عني لازم احضر والامتحان تحريري هو اللي يصحح لا استاذ محمد امتحن الامتحان ده خلاص عدى لسه ليه امتحان تاني بس هيبقى اصعب هيسألوا بقى في اعداد المركز المالي والحسابات الخطية وصلنا المرة اللي فاتت ابتدينا كده نخربش في الخصائص بتاعة المعلومة التي يحصل عليها الانترنال اوديتور وبيحط المعلومة دي في الوركينج بيبرز عشان ايه عشان يعمل بيها ايه المعلومة دي علشان خاطر يقدر ياخدها اساس للكونكلوجن اللي هيتوصل اليه ويبني عليها الريكومنديشن يبقى اذا تقدر انك انت تدي ريكومنديشن لحد او توصل لكونكلوجن معينة بدون ما يكون معاك معلومة يبقى خصائص المعلومة التي يحصل عليها المراجع مش كده برضو؟ طيب المعلومة اللي بيحصل عليها المراجع الداخلي في اي engagement في assurance ولا في كونسلتنج في اي انجيجمنت يبقى ده اللي احنا قلنا لازم المعلومه تبقى اربع حاجات اربع خصائص ريليفنت ريلايبل سفيشنت اند يوسفول اربع خصائص للمعلومه تمام ابتديت انا بجزئية صغيرة صفحة 386 internal auditors should identify يجب ان يحددوا يحدد المعلومة اللي رايح لها يحددها عشان يحصل عليها بعد ما يحصل عليها analyze and record فين في الworking papers sufficient information to achieve the engagement objectives sufficient to achieve، يعني المعلومات بالدرجة الكافية التي تفي بأغراض الانجيجمنت. دي مش خاصية من خصائص المعلومات اللي هي sufficiency، دي كلمة واحدة كده مع بعض، sufficient information to achieve، المعلومات الكافية بغرض الوصول الى الهدف من وراء الانجيجمنت. The information identified اللي بيحددها وبيبتدي يحللها وخلافه should be، ادي الاربع خصائص اللي احنا قلنا عليهم، sufficient هنشرح يعني ايه sufficient. انا حطيت بوكس كده صغير في صفحة 386 عرفت لك يعني ايه sufficient، بوكس وراء عرفت لك يعني ايه reliable صفحة 386، بوكس تاني يعني ايه relevant، وبوكس رابع يعني ايه useful. وابتدت احط اسئلة بقى يعني ايه المعلومة تبقى اي حاجة من الاربعة دول، sufficient reliable relevant and useful. The standards اللي هي البروفيشنال ستاندردز في الانترنال اوديت therefore properly يعني بشكل لائق من خلال ما هي حطت الخصائص بتاعت المعلومة imply تنطوي على المعلومة، يعني ايه تنطوي؟ يعني ما جابتها الصريحة بس جابتها بشكل لائق انطواء على الانكلوجن، على تضمين عشان تجيب المعلومة ديت لازم يكون معاك دليل فيزيكال، دليل مادي، دليل تستمونيال شهادي، شهادة يعني بالشهادة، دليل دوكيومنتري، دليل مستندي، and analytical دليل تحليلي information. يبقى كأن دول مجموعة من الاوديت بروسيجرز اللي بيجيب بيها المعلومة، الاوديت بروسيجرز للإجراءات اللي انت بيجيب بيها المعلومة، الإجراء فيزيكال بالأوبزرفيشن عشان اجيب معلومة بالفيزيكال يبقى اشوفها بعناية، اشوفها بعناية، اشوف مبنى، اشوف جد مخزون وهكذا، دليل تستمونيال من خلال الانترفيو اقعد مع ناس واتكلم معاهم، او تستموني من خلال شهادة من بنك على سبيل المثال، دليل دوكيومنتري يعني من خلال المستندات وده بالانسبكشن، دليل اناليتيكال من خلال اقامة بلوزيبل ريليشن شيب ما بين المعلومات وبعض، يعني علاقة محتملة او امكانية وجود علاقة محتملة ما بين المعلومات وبعض، تستموني يعني شهادي جاية من شهادة، يشهد، يشهد تستموني يعني يشهد مجلس الادارة على سبيل المثال او الادارة انها مسؤولة عن وضع ضوابط الرقابة الداخلية، تستموني لا تستموني شهادة، شهادة يشهد يعني يقر يعني يعترف، يعني ممكن يقول لك ايه وقد تم الجرد في ساعات وتاريخ ووقع ادناه، ووقع ادناه مسؤول العهدة، يبقى توقيع مسؤول العهدة ده شهادة منه بسلامة موارد فيه. هنا بقى بيبتدي يسألك سؤال في العموم خالص، of the following من الآتي من الأربع تعريفات الجايين، the information collected by the internal auditor، collected عن طريق ايه؟ عن طريق الفيزيكال اللي هو الobservation، عن طريق التستموني في الانترفيو، عن طريق الانسبكشن في الدليل الدوكيومنتري، عن طريق الاناليتيكال بروسيجرز اللي هيعملها، يبقى هنا collected by the internal auditor من خلال audit procedure. يبقى كيف يتم تجميع المعلومة؟ ايه الطريقة اللي بجمع بيها المعلومة؟ الاوديت بروسيجر موجود فين؟ الاوديت بروسيجر ده في الاوديت بروجرام. يبقى الاوديت بروجرام اللي هو برنامج المراجعة يحتوي على مجموعة من الاوديت بروسيجرز اللي هي الاجراءات، الاجراءات دي لما هعملها هجيب ايه؟ معلومة، المعلومة دي هي الاساس اللي هيتخذ عليه في الوصول الى الكونكلوجن وبناء الريكومنديشن بتاعي، والتي يجب ان يتوفر فيها الاربع خصائص. عرفنا ايه الربطة ماشية ازاي يا اولاد؟ يبقى في مرحلة البلاننج انا بكتب اوديت بروجرام، في مرحلة البلاننج انا بكتب اوديت بروجرام، بيحتوي الاوديت بروجرام على خطوات عملية هعملها اسمها اوديت بروسيجرز. الاوديت بروسيجرز اللي انا هعملها غرضها ان انا احصل على ايفيدنشيال ماتر، ايفيدنشيال ماتر يعني دليل اثبات، يبقى دليل الاثبات ده هو المعلومة، المعلومة دي بعمل لها دوكيومنتيشن في الوركينج بيبر، المعلومة دي يجب ان تكون sufficient وreliable relevant and useful. يبقى احنا بنتكلم في خصائص المعلومة اللي هتمثل الإيفيدنشيال ماتر اللي هو دليل الإثبات اللي أنا هبني عليه الكونكلوجن والريكومنديشن بتاعي. Of the following the information collected by the internal auditor during engagement خلال الفيلد وورك during engagement يعني خلال مرحلة العمل الميداني في الانجيجمنت بتاعي is best described as ايه هي اللي best described راجع على مين كلمة best described راجع على الانفور ايوه عايز اسمع ميشن دي تمام نمرة ايه ريكورد المعلومة مش ريكورد المعلومة بتتحط في ريكورد المعلومة مش ريكورد المعلومة بتتحط في الريكورد the records اللي بتأيد البريليمينري بلانينج مرحلة التخطيط الأولى مرحلة التخطيط المبدئي and السيرفيز اللي أنا عملتها the engagement work program هو البروجرام ده يعتبر معلومة ولا البروجرام يحتوي على بروسيجرز لما تتطبق نجيب بها المعلومة مش كده برضو؟ تمام بيكمل and the results of field work results of field work يعني معناها تضمين الريزلت اوف فيلد وورك يبقى ده معناه هو بيكلمني على مجموعه الوركينج بيبرز بتاعتي تعريف نمره واحد ده كله يشمل مجموعه الوركينج بيبرز بتاعتي شغلي يبقى شغلي دوت سواء في شكل خطط في البريليمينري بلاننج وسيرفي سواء في الاوديت بروجرام او سواء بعد كده في الوركينج بيبرز اللي بضمن فيها نتائج المعلومات اللي انا حصلت عليها من خلال بروسيجرز قمت بيها او اديتها انصر ايه ما هواش كوريكت ليه because the records of preliminary planning and surveys كمان الانجيجمنت وورك بروجرام كمان الريزلتس اوف فيلد وورك كل دول يدخلوا في مسمى اسمه ايه مجموعه الوركينج بيبرز لانها بتسجل يا اما خطوات هعملها يا اما معلومات جمعتها اوريدي خطوات هعملها زي الاوديت بروجرام او معلومات جمعتها زي ما انا بسجل نتائج الايه العمل الميداني the records of preliminary planning for example do not constitute لا تمثل engagement information ولكن دي ما يجب ان يعمل عشان اجيب الانفورميشن يعني مجموعه الخطط اللي انا لازم اعملها عشان بيها اعمل اوديت بروسيجرز اجمع بيها المعلومه خلوا بالكم محاضرة النهاردة هتبقى تقيلة هتبقى تقيلة من حيث فكر المراجعة نفسها هتبقى فيها فكر مراجعة شوية نمرة سي an intermediate fact intermediate fact يعني ما هيش فاكت مباشرة المعلومات اللي احنا هنجمعها قد تكون أدلة الإثبات direct أو indirect direct و indirect الدايركت بتديني على طول دايركت فاكت الاندايركت بتديني حاجه اسمها سيركمستانشال ايفيدنس دليل عرضي دليل عرضي يعني خطوه تقود الى دليل رئيسي خطوه تقود الى الدليل الرئيسي لكن مش هو ده الدليل الرئيسي فهو بيقول لك ان انترميديت فاكت يعني مش فاكت مباشره فاكت وثيقه فاكت تؤدي الى الفاكت اللي انا عايز اوصل لها يعني بما ان يبقى اذا يبقى معنى كده ببساطة انها intermediate or مجموعة من ال intermediate group of facts from which اللي منها the internal auditor can infer يستخلص لانها مش بديانه بشكل مباشر يستخلص can infer the fairness يعني مدى العدالة لassertion يعني لأحد التأكيدات being reviewed لأحد التأكيدات being reviewed يعني التي يراجعها العبارة فيها لفت ودوران عالي جدا على فكرة لو انا على سبيل المثال عايز اعرف بيعة تمت او لا الفاليديتي بتاعت بيعة فاليديتي للسيل لكاستمر معين عندي دايركت ايفيدنس زي البيل اوف ليدنج على سبيل المثال بيل اوف ليدنج اللي هي فاتورة الشحن وخصوصا لما تكون الكومن كارير شركة اندبندنت عن الشركة التي بعت يعني شحنت البضاعة دي عن طريق شركة نقل ففي بيل اوف ليدنج اللي هي فاتورة الشحن البيل اوف ليدنج دي العميل استلم البضاعه ومضى باستلامه للبضاعه. ده اسمه دايركت ايفيدنس يخليني متاكد من السيلز فاليديتي، يخليني متاكد من الايه؟ السيلز فاليديتي. تمام. دليل قوي ولا دليل ضعيف اذا ما قورن بفاتوره البيع؟ دليل قوي جدا بالمقارنه بفاتوره البيع. ليه يا واد يا فله؟ لان فاتوره البيع فاتوره تعبر عن مستند داخلي، الشركه هي اللي بتعمل فواتير البيع داخليه، لكن البيل اوف ليدنج دي هتطلعها الكومن كارير او شركه الشحن، وده اندبندنت عن الشركه واكسترنال بارتي، فبيمثل قوه. طيب ده اسمه دايركت ايفيدنس على السيلز فاليديتي. طب افرض ان انا رحت لافت العمليه بطريقه ثانيه، قلت اشوف العميل اللي بيقولوا باعوله دوت وتعقب وجوده كاسم بالمبلغ اللي انا بعت له في دفتر الاكاونتس ريسيفر، الاكاونتس ريسيفر، لان لما ببيع بقول ديبت ايه؟ اكاونتس ريسيفر كريدت سيلز من حساب المدينون او الزمم الى حساب السيلز. كون ان انا ببص ان ليه رقم في صفحه المدينين، ده بنسميه سيركمستنشيال ايفيدنس. ليه اسمه سيركمستنشيال ايفيدنس او دليل عرضي؟ لانه مش هو دوت اللي بيدل على البيعه، ده بيدل على تسجيل مبلغ البيعه ثم ما يلي بعد كده التحصيل. هو انا بسالك، شوف الهدف اللي انا بسالك عليه فين، بسالك كيف تتاكد من الفاليديتي للسيل. ليس كل سيل فاليد، ما هي دي برضه فيها منطق، ليس كل فاليد سيل فاليدلي ريكوردد، ليست كل فاليديتي في الريكوردنج اشورانس في الكوليكشن. شوف انا بقولها ازاي، ليست كل فاليد سيل تؤكد فاليديتي للريكوردنج، وليست كل فاليديتي للريكوردنج للسيلز اللي تمت تمثل اشورانس في الكوليكتابيليتي. بمعنى انا بعت لك ده في حد ذاته، انا شاكك ان البضاعه دي طلعت مش العميل، اختلست، راحت لاحد اعضاء مجلس الاداره او لموظف كبير. اذا عشان اتاكد ان السيلز فاليد، بغض النظر بقى اذا اتسجلت او اذا المبلغ بتاعها اتحصل، ده موضوع تاني ده عرفت تاني. يبقى الاسيرشن اللي هتقوله المانجمنت في الحاله دي ان انا بعت. طب اكدي لي انك بعتي، يبقى اكدي لي يا اما فاتوره بيع يا اما البيل اوف ليدنج، ويستحب طبعا الاثنين، بس مين فيهم تعتبر دايركت وسترونج ايفيدنس؟ لا البيل اوف ليدنج. تمام. السيركمستنشيال ايفيدنس بقى الدليل العرضي اللي هو مجموعه من الفاكتات لما تجمعها منها يو كود انفير يعني تقدر تستخلص ان ربما البيعه تمت، اللي هي وجود رقم للعميل بمبلغ هذه البيعه في التسجيل والسبسيكوانت كولكتابيليتي لهذا المبلغ، لكن مش دليل مباشر على فاليديتي سيلز، ده دليل على حاجتين، فاليديتي ريكوردنج وفاليديتي في الكوليكشن. شوف انا بقولها ازاي، يبقى معنى كده شوف الاوديت اوبجكتيف في كل مره مختلفه اهو. الاوديت اوبجكتيف انا اديتك ثلاثه اوديت اوبجكتيف. الاوديت اوبجكتيف الاولانيه اتاكد من الفاليديتي للسيلز، الفاليديتي للريكوردنج، ثلاثه الفاليديتي للكوليكشن، ان الكوليكشن حصل. يبقى اذا لو كان الاوديت اوبجكتيف بتاع الفاليديتي للسيلز لا البيل اوف ليدنج تديني دايركت ايفيدنس، لكن اطلاعي على رقم الاكونتس ريسيفبل سيركمستنشال ايفيدنس. شوف بقى اللفه فين. طب فهنا بيبتدي في نمره سي يديلك التعريف دوت، يقول لك فيها ايه نمره سي؟ ان انترميديت فاكت، يعني فاكت مباشره ولا فاكت وسيطه تؤدي الى الفاكت المباشره؟ انترميديت وسيط. اور جروب اوف فاكتس فروم ويتش، اللي منها لو اطلع الاوديتور عليها او جمعها الاوديتور، ذا انترنال اوديتور كان انفير، يقدر يستخلص ذا فيرنس العداله اوف ان اسيرشن، الاسيرشن يعني التاكيد اللي قالته الاداره، اللي هو هنا الاداره بتقول ان انا بعت مثلا على سبيل المثال بنسالي بينج ريفيود اللي هو محل المراجعه بتاعه، فبيقول لك انسر سي مش دي المعلومه. انكوركت بيكوز ان انترميديت فاكت اور جروب اوف فاكتس فروم ويتش ذا انترنال اوديتور كان انفير ذا فيرنس اوف اسيرشن، يتاكد من العداله لاحد تاكيدات الاداره التي تحت مراجعته being reviewed is a modified definition, يعني تعريف معدل للcircumstantial evidence. لكن المعلومة, هل المعلومة اللي انا بجيبها اللي هو الevidential matter اللي انا بجيبه فقط indirect ولا direct and indirect؟ يبقى الاثنين مع بعض. يبقى نمرة سي عرفت لي الindirect evidence, لكن المعلومة التي يحصل عليها الاوديت best defined as اللي هي الاثنين مع بعض. This definition excludes, يستبعد direct evidence, ولأن المعلومة direct و indirect فده تعريف يقتصر على جزء circumstantial اللي هو العرضي. نمرة دي detailed documentation, نفرق ما بين الحصول على المعلومة والدوكيومنتيشن للمعلومة. انا بتكلم على الانفورميشن اكويزيشن مش الانفورميشن دوكيومنتيشن, تمام. Detailed documentation for systems that do not achieve desired objectives. حلو قوي. وهنا بيعرف المعلومة بمعنى تاني برضو. لو انت بتتكلم على الدوكيومنتيشن للسيستم المخلة, مين قال ان المعلومة بالتملي اللي بحصل عليها كأوديتور معلومة نيجاتيف؟ طب ما انا ممكن احصل على معلومة تثبت حاجة بوزيتيف, يبقى ممكن اجيب معلومة تقول لي ان السيستم اوريدي بيشتغل كويس, ما فيهوش اي ملاحظات, كل حاجة تمام. يبقى تعريف المعلومة هل تشتمل فقط ان انا بجمع معلومات على النيجاتيف سيركمستانسيس فقط, ام ان في بعض الحالات بجمع معلومات على فايندينجز ماشي مع كرايتيريا, بدليل ان انا ما بكتبش عليها ملاحظات لانها الفايندينج ماشي مع الايه, مع الكرايتيريا بتاعتي. اذا المعلومه ليست فقط تقتصر في تجميعها على النيجاتيف فايندينجز, لكن كتير قوي من الفايندينجز بتاعتي متمشيه تماما مع الكرايتيريا, ومع هذا بعمل عليها اوديت بروسيجر وبعمل دوكيومنتيشن للمعلومه في الوركينج بيبرز بتاعتي كمان. اكشنز كمان that were taken improperly. شوف بياخد المنهجيه الايه, بياخد المنهجيه الايه في تأييد المعلومه النيجاتيف ولا البوزيتيف, improperly. And actions that should have been taken, التي كان يجب ان تؤخذ, but were not, ولكنها لم تؤخذ. يبقى اتجه في تعريفه كده, اولا الحته دي فيها غلطتين, ان الدوكيومنتيشن لمعلومه غير المعلومه. نمره اتنين, خد الانحراف في فكرة المعلومة على الايه, الاتجاه السالب بتاعها. فبيعلق في نمرة دي لك, لا, because information collected to achieve engagement objectives underlies يعني تقع تحت عنوانين, يا اما positive as well as negative observation, يعني معنى كده تشخص جميع الobservation اللي عندي, سواء الobservation اللي متمشية مع الكرايتيريا اللي هي positive, او الobservation اللي حصل فيها خلل مع الكرايتيريا. اضف الى ذلك, لو انا خدت قلم عشان اكمل التعليق, also the documentation is not the information characteristics. وانا بتكلمش هنا على الانفورميشن نفسها, بتكلم على الدوكيومنتيشن هنا. نمرة بي, بيقول لك the information documented. لو اتكلمنا على information ولا documentation, information, فاهم الفكرة جاية ازاي؟ تمام. The information documented, واللي بيأيدها في الworking papers هو الانترنال اوديتور, by the internal auditors, and obtained, وتم الحصول عليها through, ده بقى اسمها audit ايه يا ولادي اللي انا عايز اتكلم عليها من شوية, procedures, الobservation اللي هي بتدي ايه يا ولاد, بتديني physical evidence اللي هو كان فوق قال لك المعايير implied, قالت بشكل بروبر الفيزيكال دوكيومنتيشن من خلال الايه, الاوبزرفيشن, اوبزرفينج كونديشنز, انترفيوينج بيبلز. يبقى دي بتجيب لك اي دليل يا اولاد, الانترفيوينج تيستيمونيال ايفيدنس, لان الانترفيو بيديني تيستيموني, اند اكزامينينج ريكوردز اللي هو المعلومه الايه, الدوكيومنتري والاناليتيكال بروسيجرز. يبقى معنى كده فوق قال لك واحد, قال لك physical وده بالobservation, قال لك testimonial وده بالreview, documentary وanalytical procedure وده بالinspection والtesting للمستندات بتاعتي. answer B هي, يبقى المعلومة هي تلك التي يحصل عليها الاوديتور من خلال اجراءات مراجعة. الله, من خلال اجراءات يبقى معنى كده الاوديت بروسيجرز لما تنطبق بتديني الانفورميشن اللي هبني عليها الكونكلوجن بلس ريكومنديشن. تعال نشوف نمره بي بيعرفها ازاي. انترنال اوديتورز شود ايدنتيفاي، يجب ان يحددوا يعني ايه معناها، يعني ما يغرقش في بحر من المعلومات، يعني يحدد المعلومه اللي تكون ريليفنت ايدنتيفاي، وبعدين يحصل عليها ليحللها انالايز، ويستخدم الجادجمنت بتاعه ويفاليويت. وطبعا علشان ما تضيعش المعلومه اللي هيستند عليها في كتابه التقرير يبقى لازم يحطها في وركينج بيبرز، يعني تبقى دوكيومنتد، يبقى اند ريكورد. سفيشنت انفورميشن والكافيه، سفيشنت ليه؟ والكافيه لبناء الراي بتاعه، لبناء الكونكلوجن والريكومنديشن بتاعته. تو اتشيف ذا انجيجمنت اوبجكتيفز ذا انفورميشن ايدنتيفايد شود بي الاربع خصائص الكبرى: سفيشنت، ريلايبل، ريليفنت، اند يوزفل. ذا ستاندردز ما قالتش بطريقه مباشره الاوديت بروسيجرز، لكن قالت بطريقه غير مباشره عشان تجيب المعلومه اللي هي سفيشنت وريلايبل وريليفنت، يبقى لازم تعمل خطوات، يبقى بروبرلي كانت تنطوي المعايير على قيام الاوديتور بمجموعه من الخطوات اللي هي الاوديت بروسيجرز، اللي هي عباره عن الحصول على بروبرلي امبلاي انطوت بشكل مناسب على الانكلوجن لعمل الاوديتور اوف فيزيكال من خلال الايه؟ الاوبزرفيشن، تيستيمونيال دليل شهادي من خلال الريف انترفيو، دوكيومنتري اند اناليتيكال انفورميشن من خلال الانسبكشن. تعال ناخد خاصيه من الاربع خصائص ونتكلم عليهم. طبعا بيتعملوا دوكيومنتيشن، لازم تأيد العملية، وكمان احيانا بتوصي المعايير بانك انت تمضي اللي انت عملت معاه الانترفيو على الاقل. لا لا لا لا، ممكن في مليون حاجة، ممكن في مليون حاجة، بس انت من حقك تعمل انترفيو مع الناس. يا انت بتسأل على اساسا على سبيل المثال انكواري، الانكواري حاجة من اتنين، يا انكواري شفاهي اورال لو انت ما لقيتهاش مستاهلة، لو الانكواري لقيته مستاهل دوكيومنتيشن ايد فالانكواري نعيد. ده غير الكواشنير. انت ليك كل المداخل على فكرة، دول مجرد اربعة اوديت بروسيجرز، انت بتعمل اكتر من مليون اوديت بروسيجر، يعني منهم على سبيل المثال حتة الانكواري مع اطراف خارجية كمان، تبعت له ها وتقول له رد عليا كتابات، ايه المشكلة؟ انكواري جوه او بره. وصلت؟ الاهلي والزمالك يلعبوا امتى؟ يوم 20؟ يوم 27. ما هو 20 كده؟ لا والله يوم 27. يوم 20؟ ما هو ده اللي بنرفزني. ده اللي بنرفزني. sufficient information زي ما انا قلت لكم، sufficiency معناها الكفاية. sufficient يعني ايه؟ اجمع معلومة. sufficiency الاول موضوع ايه؟ موضوع judgment. sufficiency موضوع judgment، لغاية ما تقول كفاية، لغاية يا auditor ما تقول كفاية. يبقى مدى الكفاية، واحد ممكن يعمل مثلا عينة 30% من المجتمع، واحد يعمل عينة 20% من المجتمع، واحد يعمل عينة 14.5% من المجتمع. اذا السفيشنسي هي الكفاية، كفاية المعلومة من حيث الكمية، وصلت لقناعاتك لجادجمنت بتاعك انك جمعت معلومة فاكتشوال. فاكتشوال طبعا كلمة فاكتشوال دي كلمة تقيلة قوي في الادب المراجعي. فاكت انا معظم معلوماتي ممكن تبقى معلوماتي على استمت على سبيل المثال، او على مانجمنت جادجمنت. بقدر الامكان المعلومه اللي تجمعها لازم ترتبط بنوع من تشغيل الجادجمنت بتاعك، دي مهمه جدا الحته دي. sufficient information is factual، factual بقدر الامكان طبعا. adequate، adequate يعني كفايه من حيث انها بتمثل المجتمع اللي انت بتاخد منه عينه. and convincing طبعا بيستخدم كلمه convincing، ولا المره اللي فاتت اعترضت على كلمه convincing، وهتشوفوها بعد كده في ايه في الاسئله التاليه، لان المعلومه factual و convincing ماشيين مع بعض كلام ايه لازق كده، يعني ايه fact بدليل انها convince، لكن في الواقع العملي هتلاقيه ان هو بيبدل كلمة fact بكلمة ايه؟ reasonable sound information وكلمة convincing بكلمة persuasive. هتشوفوها بعد كده في اسئلة كتير. and convincing so that بالكيفية. لو انت كاوديتور ما اشتغلتش واحد تاني عنده معلومات في الاوديت كويسة واشتغل كان هيوصل لنفس المعلومة بالطريقة دي. so that a prudent informed person. prudent يعني ايه؟ يعني ان دي اللي بيسموها عناية المحترف العادي. مش عناية الرجل العادي. لان الرجل العادي الرجل اللي ماشي في الشارع اللي بيبيع ترمس. مش اي راجل. يبقى الراجل اللي هو prudent وinformed يعني عنده معلومات في الاوديت وprudent يعني عنده نوع من الحصافة الفكرية. ايه الحصافة دي معرفش. informed person would reach سوف يصل الى same conclusion as the internal auditor. يعني على سبيل المثال لو قلت لي اتعرض كشف حساب جاي من بنك بيقول ان رصيد الشركة في البنك 300,000. طيب انت عايز تعرف لو كان هدف المراجعة انك عايز تعرف ان الرصيد بتاع البنك اللي موجود ده سليم. يبقى المعلومة دي تعتبر sufficient ولا مش sufficient؟ جاية من بنك كشف حساب بنك. sufficient. صح ولا غلط؟ ليه؟ لان لو اي حد تاني مكانك prudent وinformed هيقول والله هو اللي رقم اللي جاي في كشف حساب البنك لانه جاي من independent يبقى sufficient. تمام؟ بيبتدي بقى يعلق على فكرة sufficiency انها محتاجة نوع من judgment. محتاجة نوع من البروفيشنال judgment. لان مش كل معلومة تعتبر sufficient. المعلومات الداخلية ضعيفة. المعلومات الداخلية ضعيفة. ايه الفرق بين فاتورة الشراء وفاتورة البيع؟ فاتورة الشراء بتجيلك من مورد. يعني external. لكن فاتورة البيع بتعملها الشركة. وبالتالي تقدر تقول ان فاتورة الشراء اقوى من فاتورة البيع. صح ولا غلط؟ external وinternal. لما تكلمني على ارقام البيرول على سبيل المثال مبالغ البيرول ايه هي المعلومات اللي ممكن تكون sufficient للدلالة على سلامة المبالغ دي؟ هل هي مستندات داخلية زي البيرول ولا احسن انك انت ممكن تطلع على استمارة اتنين؟ عارفين يعني استمارة اتنين تأمينات؟ استمارة اتنين تأمينات دي اللي فيها ايه؟ اللي فيها المبلغ التأميني اللي بيتأمن عليه. فتقدر منها تقدر تعرف المبلغ اللي بياخده كمرتب اساسي ومرتب مش عارف متغير. يبقى هنا طب تجيب external evidence بقى. يبقى هنا فيها نوع من القناعة. اذا القناعة اللي توصل لك تبقى مبنية على judgment. Judgment and evaluation or judgment of the sufficiency of information requires تستلزم objective judgment. يعني ايه objective judgment؟ يعني تستلزم منك كأوديتور انك انت تحكم عليها بنوع من الايه؟ المنطقية العقلانية زي ما بيقولوا. So that a prudent حصيف informed عنده علم بعملية المراجعة وبالengagement اللي انت جمعت في المعلومة person would reach to the same conclusions نفس اللي انت وصلت له كأوديتور as internal auditor. It must be based on the perception. حلو قوي. Of facts and conclusions. Perception. Perception. لو انت عايز تثبت ملكية عقار. لو انت عايز تثبت ملكية عقار. يعني مثلا الشركة عليها عقار. وتقدم لك كمراجع صورة من شهادات الملكية بتاعت العقار. اقوى ولا الاوريجينال دوكيومنت اقوى؟ اللي بيسموها ايه؟ بيسموها الورقة الخضراء. يسموها كده الورقة الخضراء. مش الخضراء الخضراء بيسموها كده document of title. document of title. يبقى اذا مين منهم more sufficient عن الثاني؟ copy ولا الورقة الخضراء؟ الورقة الخضراء اقوى. تمام. فهو هنا بيوصل لك للفكرة دي. بيقول لك ايه؟ فكرة البرسبشن. فكرة البرسبشن. البرسبشن يعني انت بتدرك بتدرك في قناعاتك ان الدليل ده الى حد ما يوفر كفاية للوصول الى نتيجة. بتدرك بروفيشنال، انت راجل مفروض اوديتور عندك الادراك، الادراك المهني. It must be based on perception of the facts and conclusion and conditions without distortion، بدون الحيود، by the personal feeling، بدون ما تدخل عواطفك، personal feeling. Prejudice، prejudice يعني التحيز او الانتربريتيشن او انك تفسر. ودي نقطة انا كانت بتتعبني في ايامي الاولى في المراجعة. ليه؟ كنت بقول له ايه؟ كنت باخد ملحوظة، كنت عارف ليه انا باخدها. بعض الجهات غير الهادفة للربح بتحط مبالغ ضخمة جدا في الحساب الجاري بتاعها، وما بترضاش تحطها ودايع في البنك ولا تربطها، بالرغم ان هي ما بتستخدمهاش. فكنت بعمل ازاي؟ بقول له والله ضخامة مبلغ الحساب الجاري بتاعك، وانت كده بتضيع فرصة مضاعة انك انت تستثمر الاموال ديت. فكنت بسترشد بالاتي، ابص في كشف الحساب في واحد واحد، وابص في كشف الحساب مرة تانية يوم 31/12، واجيب رصيد الحساب الجاري. اقول له هو ابتدى ب7.5 مليون مثلا في حسابه الجاري، وانهى السنة ب8.4 مليون في حسابه الجاري. فمعنى كده، فكنت اخذ على طول ايه؟ كنت اخذ متوسط 7.5 مليون على 8.3 مليون واقسمهم على 2، وابتدي اخذ الرقم المتوسط بتاعهم اللي يكون 8 مليون، والامر ده ضيع على الشركة وفقا للمعدلات السرية المعلنة من نفس البنك على الودايع لمدة سنة، فاخدهم مثلا 8 مليون مضروبة في 10%، يبقى ضيع 800,000 جنيه، ودي كانت كفاية، وابني عليها بقى، ودي كانت كفاية بانها تسدد جميع المصاريف الثابتة اللي على الجهة ديت من مرتبات ومن ايجارات ومن خلافه. فكان الرئيس بتاعي يقول لي انت بتستهبل وانا مش هبلغ الملحوظة، بالرغم ان الملحوظة شايف ان انا ايه يعني، لاني بقطع فيها، بقطع فيها ليه؟ انا اقول لك ليه. لانك لما بتسيب في كشف حسابك الجاري الفلوس دي بتفيد منها فيها ايه يا جماعة؟ البنك، صح ولا غلط؟ فلما بتفيد البنك غالبا اللي في ايده العملية دي لحساب لمراته وديعة، لحساب لبنت اخته وديعة، لحساب لابن اخوه وديعة، فبياخد عليها فايدة ايه يا اولاد؟ متميزة جدا. اذا هو بيسيب 7-8 مليون. انا شفت بعض الشركات، بعض ال 600 مليون جنيه في الحساب الجاري لسنين طويلة، ما متوسطه 600 مليون جنيه، او والله ما بهرب في الحساب الجاري كده على طول. فطبعا الارقام كانت مخيفة. فالمراجع بتاعي الكبير كان يقول لي ايه؟ يقول لي عشان تمسكه بجد في المعلومة جيب له رصيد. افرض قال لك ان انا اساسا عملت انشاءات خلال وسط السنة وسحبت المبلغ ده كله، جيب لي الرصيد على مستوى ال 12 شهر اول اخر اول اخر اول اخر اول اخر، اقدر اقول لك الملحوظة بتاعتك سليمة او لا. فتبص لي في 13 رصيد سعادتك اللي هم ال 13 نقطة خلال السنة، ساعتها المعلومة بتاعتك تبقى sufficient ان اي prudent person بعديك يقدر يوصل بيها للكلام ده كله. زائد انك تكتب لي في الوركينج بيبرز ان الرصيد خلال الشهر ما تمش سحبه ثم اودع مرة تانية نتيجة انه احتاج لبنية رأس مالية او خلافه عشان ابني ملحوظة صح. فهو كان بيعلق ان انا حاسس، ما تنفعنيش كلمة حاسس، ان انا بعتقد، ما تنفعنيش كلمة بعتقد. هو ده اللي بينطوي عليها كلمة ايه يا اولاد؟ اوبجيكتيف جادجمنت. يبقى كلمة الاوبجيكتيف جادجمنت بخرجها بره فكرة الاحساس، وبخرجها بره فكرة اعتقد، بابنيها على adequacy وعلى factual information بقدر الامكان. يبقى لا تتطلب personal feelings ولا prejudice تحيز، ولا ان واحد يبتدي يفسر ويؤمن بكلمة بما ان اذا، بلاش بما ان اذا، جيب الدليل المباشر على المعلومة. يعني تبعد على الانتربريتيشن والميس انتربريتيشن، اساءة التفسير. Sufficiency is based on the internal auditor's professional judgment. واي نوع من الجادجمنت؟ الاوبجيكتيف ولا السبجيكتيف؟ السبجيكتيف تبقى مصيبة سودا. طبعا اصلي برضو الكلام صعب جدا، لان كلمة جادجمنت في حد ذاتها كلمة في السبجكتيفيتي مش في الاوبجكتيفيتي، ولكنها بتسبقها كلمة تانية بروفيشنال. ولان بروفيشنال، ولان ليك خبرتك، و ولانك ليك من الاكسبرتيز والكومبتنسي فلا شك ان الخبرات وياما دقت على الراس طبول بتحول لك فكره الجادجمنت بالبروفيشناليزم الى ما يكون اقرب الى الاوبجكتيفيتي بتاعك. تمام. بروفيشنال جادجمنت هاز تو سي اماونتس كاينز اماونتس يعني الكميه بتاعت المعلومه sufficiency اللي هي الادكويسي الكاينز نوع المعلومه انترنال ولا اكسترنال لان المعلومه كل ما تبقى اكسترنال تبقى مور sufficient عن المعلومه الانترنال اند persuasiveness ودرجه الاقناع of information required. يبقى دي اول خاصيه في المعلومه sufficiency. اتبنت فكره sufficiency على professional objective judgment, اتبنت على فكرة الادكويسي للمعلومة, ابتدت تتكلم في الديجري اوف بيرسويسيفنس, وكل ما تكون المعلومة جاية من اكسترنال سورس تبقى مور بيرسويسيف زان المعلومة اللي جاية من انترنال سورس. الخاصية التانية او الكاركترستيك التاني في المعلومة الريلايبيليتي, لانك هتبني على المعلومة دي كونكلوجن وهتستخلص من الكونكلوجن ريكومنديشن هتوجهها للبودي تي, فلازم المعلومة دي يكون مصدرها موثوق به مش قالولي. يبقى معنى كده الريلايبيليتي يعني امكانية الاعتماد على المعلومة في الوصول الى الكونكلوجن النهائية وبناء الرأي بتاعك. يبقى الريلايبل از كومبتنت, ان تكون المعلومة كومبتنت. كومبتنس يعني ايه بالعربي؟ الجدارة في ان تعبر المعلومة عن نفسها. يبقى معنى كده الكومبتنس يعني اتنين متجوزين رايحين فندق علشان خاطر يقضوا شهر عسل, ما نسيوا البطاقة العائلية بتاعتهم وما معهمش اثبات شخصية. قابلهم واحد قال والله العظيم الاتنين دول متجوزين, ده مور كومبتنت ولا يطلعوا ما يثبت الجواز بتاعهم كومبتنت افضل؟ شوف بقى الكلام. يبقى الكومبتنس هنا تعتمد على قوة الدليل نفسه. And the best attainable, best attainable. بالدبلة بتدخل بالدبلة الفندق؟ أنا رسول. And the best attainable through the use of appropriate. يبقى هنا بقى المعلومة حلوة قوي الكلمة دي. Competency والbest attainable يعني أفضل ما يمكن الوصول إليه. في إثبات الـ use of appropriate engagement procedure. Information obtained from independent source, الكومبتنسي هنا أقوى. أنا قلت يمكن في تفريعات كتيرة المعلومة تبقى more competent لما تبقى طالعة من نظام رقابة داخلية أقوى. المعلومة تبقى more competent لما تجيبها أنت بنفسك كأوديتور مش تتقدم لك من خلال الـ engagement client. المعلومة تبقى more competent لما تجيبها من الاكسترنال سورس عن كونها انها جايه من انترنال سورس. اذا الكومبتنسي تتعلق بقوه المعلومه, قوه المعلومه. ماذا الكومبتنسي بتاع المعلومه عشان تبقى ريلايبل في, يبقى المعلومه لازم تكون sufficient وتكون ريلايبل. ريلايبل information obtained from the independent source is usually more reliable or competent than information secured. Secured يعني التي تم الحصول عليها solely يعني فقط within the entity. المصادقات كانت بتتبهت بالميل, البعض كان بيشكك في الكومبتنسي بتاعتها. ليه؟ لأنه يقول لك هي تستقيم كدليل مؤقت للإثبات, لكن لابد وأن يكون تالي للميل الإيميل, يعني تالي للإيميل ميل فعلي. يبقى معنى كده لانك انت ممكن اساسا تصادق نفسك عن طريق الميل, ممكن تصادق نفسك صح ولا غلط. انا ممكن اعمل مليون ميل, ايه المشكله يعني؟ فعشان كده دايما البريد بالاوريجينال دوكيومنت هيبقى اقوى من السوفت النهارده من خلال ايميل او خلافه. ودي مره جت سؤال في السي بي اي في الحته دي بيسالوا الكونفورميشن بتتبعت بالمصطلح القاعده العامه. طب لما الكونفورميشن توصل لك كاوديتور عن طريق الايميل هل ده دليل يستقيم في الاعتماد عليه بمفرده؟ الاجابه من الدليل لا يستقيم الاعتماد عليه بمفرده, يبقى لازم يكون متبوع بعد كده بايه؟ ممكن لسرعه الاجراءات تعتمد على الايميل, لكن لابد وان يكون مشروع بميل. السيل ممكن انك انت تقلده النهارده الطباعه الالكترونيه وكل الكلام ده تقدر تقلده. تكنولوجيا. فعشان كده الدوكيومنت الاصلي هو ايه الاقوى. ابتدوا يعني النهارده يضمن بعض البروتوكولات منع الاختراق والاخر، بس مهما تطور الاوريجينال اوريجينال يعني برضو. عشان كده في حصانات. هيسالك سؤالين ثلاثه في الامتحان في الاي تي بالذات، في حته استقامه الدليل الالكتروني، وهل الدليل الالكتروني كافي او غير كافي، وده طبعا يعني يشكك فيه لغايه دلوقتي مدى الكفايه والكومبتنس بتاعت الدليل الالكتروني. يعني لغايه دلوقتي هم برضو ما وصلش فيها لدرجه الدليل الايه المانيوال او اليدوي اللي هو الاوريجينال دوكيمنت. ان الا اذا كانت عمليه مقفوله زي مثلا حاجه اسمها اي دي اي الكترونيك ديتا انترتشينج مصحوبه بفاينانشال من خلال بروتوكول فيري سكيورد ما بينك وبين مثلا الفيندور بتاعك، وانت مراجع السكيورتي في الانفورميشن سيستم بتاعتك كويس، فانت بتعتمد بقى عليه. يعني تبقى في احوال خاصه ومش في حالات بنسميها الانترنت، في الانترانت اللي هي بقى بتبقى داخلية اكتر وفيها حصانات اكتر، لكن كل ما تعرضها اكتر الى حد ما امكانية الاختراق بتاعتها والتضليل بتاعها بيبقى اعلى شوية، ما بيعتمدش عليها. An original document is a prime example. Prime example يعني هو افضل مثال تقدر تقوله لمدى الريلايبيليتي. Relevant. Relevance الايه؟ ملائمة. ملائمة يعني ما وده اللي هنا بقى الريليفنس ده اللي بيخليك تروح اورينتد للمعلومه. اورينتد معلومه انت قدامك بحر من المعلومات، فالريليفنس يتعلق بان المعلومه التي تخدم اهداف الانجيجمنت. يعني افرض انت بتراجع مثلا هدف المراجعه مراجعه الفينش جودز، رحت انت طلعت عيوب كبيره جدا في الورك ان بروسيس والرو ماتيريال بالرغم انها معلومة كويسة لكنها مش ريليفنت، صح ولا غلط؟ ريلايبل انت شايف بنفسك لكن مش ريليفنت، لان الريليفنت ليه دايما اربط كلمة ريليفنت بالانجيجمنت اوبجكتيف. يبقى هو ده اللي بيحط لك الباوندريز في حجم المعلومات اللي انت بتجيبها. ريليفنت انفورميشن سبورت يعني بتدعم الانجيجمنت اوبزرفيشنز لانها هتبني عليها اوبزرفيشنال فايندينجز يعني كونكلوجن اللي انت هتتوصل لها والريكومنديشن اللي انت هتبنيها بناء على هذه الاوبزرفيشنز. اند از كونسيستنت ويز متسقه مع الاوبجكتيفز فور ذا انجيجمنت. يوسفول لمين؟ يوسفول لعملك كاوديتور اللي هو اصلا جزء من الفائده الكليه لمصلحه مين؟ المنشاه. ما هو عمل انترنال اوديت اكتيفيتي لمصلحه المنشاه. يبقى useful information assist the organization in meeting its goals. يمكن ما تلاقيش في الامتحان اسئله في اليوسفلنس اللي هي الخاصيه الرابعه، لكن اعتقد في كل خاصيه من الثلاثه اعتقد هتلاقي سؤال. يعني ايه sufficient؟ يعني ايه reliable؟ and يعني ايه relevant؟ وممكن كلهم تلاقيهم في سؤال واحد زي ما نشوفهم النهارده. تعال ناخد يعني ان انا راجع النهارده هراجع النهارده مثلا على الهادف، هراجع على الهادف مثلا في خامه معينه ولتكن خامه اكس، رحت لقيت كميه كبيره جدا من الهادر في خامه واي وجمعت عليها دلائل اثبات واثبتت ان خامه واي بيحصل عليها تهدير غير عادي، معلومه سليمه وشفت بعينيا وتاكدت، بس مش ريليفنت لان الانجيجمنت اوبجكتيف بتاعي انا كنت داخل اراجع الهادر على ماتيريال اكس. شفت الجمله ماشيه ازاي بقى؟ يبقى الريليفنس يعني معناها تجميع دليل الاثبات الذي يخدم هدف الانجيجمنت بتاعك. رحت اراجع على الاكونتس ريسيفابل على سبيل المثال وعايز ادي دليل حوالين الراي بتاعي انها بتمثل اكونتس ريسيفابل المخصصات بتاعتها سليمه. انا وبراجع الاكونتس ريسيفابل وقعت معايا حاجه في الاكونتس ديبل ومتاكد ان دوت محتاج لتعديل. هل دي معلومه ريليفنت لمراجعه الاكونتس ريسيفابل؟ لا مش ريليفنت. بالرغم انها ريلايبل ممكن تكون ريلايبل جدا وممكن تكون سفيشنت وكل حاجه لكنها مش ريليفنت. وده اللي بيحط حتة الايه؟ تحديد الهدف اولا. لان الاوديت بروجرام لا يبنى اساسا، انا ما ببنيش اوديت بروجرام ولا مجموعة الاجراءات اللي فيه اللي انا هعملها عشان يحصل عدم الاثبات الا بعد ما بروز في الاوديت بروجرام ايه الهدف، مش كده برضو؟ الهدف من الاوديت بروجرام تمام. To determine the sufficiency، بيتكلم على الخاصية اللي اسمها ايه دلوقتي؟ sufficient information. To determine the sufficiency of information regarding فيما يتعلق بالinterpretation of a contract، تفسير contract. ده دورك ولا مش دورك كinternal auditor؟ دورك تفسير العقود او المواد بتاعت العقود. An internal auditor uses the best obtainable information. ده تعريف للايه؟ reliability. ارجع لها مرة تانية بقى. شوف يعني ايه reliable information. reliable يعني competent and best obtainable. best obtainable. لازم تبقى فاهم بقى الكلام خلاص. هيستخدم الالفاظ الواردة في المعيار بالنص وفي الامتحان. يبقى تعالى نقرا انسر ايه مش كوريكت ليه؟ because best obtainable information is reliable information but not necessarily sufficient. لان مش كل reliable sufficient ومش كل sufficient reliable، والمعلومه لازم تكون الاثنين sufficient و reliable. يبقى نمره ايه؟ ده تعريف مش للsufficiency، ده تعريف للreliability. نمره ب subjective judgment. طب ده تعريف اساسا sufficiency خاضعة للبروفيشنال اوبجيكتيف جادجمنت، ده احنا لسه قايلين ده من شوية. نمرة C اوبجيكتيف ايفالويشن، ما ده اللي احنا قلنا من شوية. لما ترجع لكلمة sufficient، sufficiency تخضع لفكرة بروفيشنال اوبجيكتيف جادجمنت. نمرة D لوجيكال ريليشن شيب، علاقة منطقية ما بين الانفورميشن اند ايشوز، اللي هي الايشوز يعني المشاكل اللي هي ايه انت جمعت عنها. ده analytical procedures، انا بعمل هنا analytical procedures، ده مش تعريف لاحد الخصائص. answer D incorrect because whether the relationship between the information and the issues، المواضيع اللي قدامك، is logical is amelior. لا هنا بيتكلم على كلمة issues، issues لهدف الفحص. كلمة issues هنا مش معناها المشاكل، issues يعني هدف الفحص هنا، بس كلمة بعيدة يعني انا حد يفسرها انها هدف فحص. يبقى معنى كده العلاقة ما بين المعلومة والissues اللي هي الobjective بتاع الengagement. يبقى على طول طالما قال كده يبقى ده relevant على طول، لان هي relevant او لا. is logical is a mailer احد مؤشرات relevance. information must be relevant بس مش لازم بالضرورة ان كل relevant يكون sufficient، لان مش كل واحدة mutually exclusive للتانية، وعدم وجود واحدة مش معناها بالضرورة وجود التانية. answer C is correct. تعال نقرأ التعليق واحدة واحدة. information يجب ان يتوافر فيها الخصائص الاربعة، واحد sufficient، اثنين reliable، ثلاثة relevant، and اربعة useful. it is sufficient only if، it is يعني المعلومة هتكون امتى sufficient؟ إيه؟ It is so factual. So factual يعني بتقرب انها تكون fact، تكاد تقترب ان تكون fact، لان مفيش في عمل internal auditor كل حاجة فاكتات، في judgment كتير قوي وفي management estimate ضخمة جدا، وبالتالي so factual تكاد تقترب ان تكون fact، تكاد تقترب. تمام. adequate من حيث الكفاية، العدد، العدد يعني لو انا هاخد العينة بتاعتي يبقى العدد بتاع العينة يكون adequate للحكم عليها، ده sufficiency. and convincing، وبعد كده شوية نغير رأينا ونقول لا convincing دي كلمة صعبة لانها مش كلها فاكتات، هتبقى persuasive زي ما احنا اتفقنا المرة فاتت، لدرجة ان اي واحد عنده فكر مراجعي ويكون ذو حكمة prudent to inform it يكاد يصل الى نفس النتائج التي تصل اليها كauditor. So and convincing is that a prudent informed person. Informed يعني عنده علم بالمراجعة. Prudent يعني عنده الحكمة اللازمة. شخص غير خالص عنده العلم وعنده الحكمة. Would reach سوف يصل إلى the same conclusions as the internal auditor باستخدام لهذه المعلومة. The judgment should be objective. It must be based on بيرسبشن، ادراك وعي من الانترنال اوديت اوف فاكتس اند كونديشنز، بدون الحيود، بدون ما يلتجئ الى الديستورشن، يعني بدون ما يعمل ديستورت، بدون ما يحود، بيحول باي بيرسونال فيلينجز، اعتمادا على البيرسونال فيلينجز اللي هي احاسيسه الشخصيه، ولا بدون الحيود الى البريجيدس التحيز الذاتي، ولا بدون الحاجه لان هو يجتهد بانتربريتيشن على المعلومه، يعني ان تقدم المعلومه نفسها له في شكل يكاد يقترب من الحقيقه واضح. يعني بيبتدي بقى ياخذ مره ثانيه السؤال في السفيشنسي وين سامبلينج. سامبلينج يعني باخد عينات. سامبلينج طبعا فكره السامبلينج ينبغي ان مش حافظ المجتمع كله، ولكن ينبغي ان حجم العينة تتوافر فيه كل المعلومات، طبعا كل خصائص المعلومات، ولكن ينبغي ان تتوافر فيه الادكويسي. الادكويسي مش دي احد خصائص السفيشنسي. سفيشنسي ادكويت، يعني مثلا مجتمع مكون من 10,000 فاتورة، لو انا فحصت فاتورة واحدة ومتأكد بما لا يدع مجالا لشكل فاتورة دي صح معايا ريلايبل ايفيدنس، ريلايبل ومعايا ريليفنت ومعايا يوسفول، لكن مش معايا سفيشنت. مش معايا سفيشنت لانها مفيده، انها تعرفني ان في واحده يوسفول برضو يوسفول، بس مش سفيشنت، مش كفايه مفيده. ليه هي؟ طب واحده مفيدة لغرض الفحص بتاعي، يعني ايه مفيدة؟ يعني معناها بتقدم دليل اثبات، ما انا بس يعني ان حصلت بيعة، دي كلمة مفيدة. الافادة يعني معناها ان المعلومة دي في الاتجاه الصحيح مش في الاتجاه الخاطئ، لكنها مش كفاية. مش كفاية نحكم على مجتمع الفواتير اللي بيمثل رقم ما بيعد 30 مليون سليم. عشان كده دايما بيربط السامبلز بفكرة السفيشنسي، دايما في الامتحان بيربط الرابطة دي، فكرة السامبلينج بسؤال في الكاركترستيك بتاع المعلومة اللي تتعلق بالسفيشنسي اكتر. وين سامبلينج ميثودز ار يوزد، ذا كونسبت المفهوم بتاع السفيشنسي اوف انفورميشن مينز ذات ذا سامبلز سيلكتد اللي بيختارها الاوديتور بروفايد. تعالوا ناخد نمرة دي في الاول، هل في سامبل بتدي ابسوليوت اشورانس؟ الابسوليوت اشورانس مش من سامبل. لو حبيت اخد ابسوليوت اشورانس افحص المجتمع كله بقى، تمام؟ ولو يعني ابسوليوت اشورانس ذات سامبل از ريبريزنتاتيف اوف بوبيوليشن. الابسوليوت اشورانس يعني التاكد المطلق، طالما تاكد مطلق يبقى افحص المجتمع بقى، مش افحص العينه، لاني انا باخد نتائج العينه وبعمل حاجه اسمها بروجكشن على المجتمع. بروجكشن تعميم نتائج الايه؟ العينه على المجتمع. تعالوا نشوفها بعد كده في السامبلز. انسر دي انكوركت، بيكوز الكوست بينفيت بتاعك بيمنعك من انك انت تفحص مجتمع بالكامل، ومن ثم ان مفهوم السفيشنسي مش معناها ابدا يصل الى درجه ان هو يكسر فكره الكوست بينفيت. عشان اقول سفيشنت يعني ان تكون حجم المعلومه بالدرجه الكافيه، لكن مش معناها بالدرجه بتاعت المجتمع بالكامل، والا كسرت معاها كرايتيريان اسمه كوست بينفيت، ان كوست الفحص زادت عن البينفيت المتوقع. انكوركت بيكوز كوست بينفيت كونسيدريشنز اعتبارات التكلفه والعين يوجوالي بريكلود تمنع، يوجوالي بريكلود ابسوليوت اشورانس. بمعنى ايه؟ يوجوالي بريكلود انك انت تفحص مجتمع بالكامل، وان عدم فحصك لهذا المجتمع بالكامل لا يعني انك ضحيت بالسفيشنسي، فما زالت اعتمادك على العينات ومع هذا يمكن توافر السفيشنسي. نمبر سي ريزنبل اشورانس، طبعا هي كلمه ريزنبل اشورانس صح، that the information has logical relationship to the engagement object. logical اللوجيكال الرب ده ريليفنت، يبقى ده مش ري مش سفيشنت. انسر سي كوريكت، بيكوز لوجيكال ريليشن شيب تو ذا انجيجمنت اوبجكتيف از ريليفنس، تمام؟ يعني بفحص المبيعات، المبيعات يبقى معنى كده كل اللي تقع تحت ايديا فاتوره لشراء اصلي ثابت ايه علاقتها؟ مفيش علاقة مباشرة ما بين المبيعات واقتناء الأصول الستة. تمام. نمرة بيه. The best information that is reasonably obtainable. ده تعريف ليه؟ دي reliable. Obtainable. Best obtainable. Reliability. طيب يبقى answer برضو بيه incorrect. Because the best information reasonably obtainable هي تعريف للreliability. نمرة ايه؟ reasonable بتديني بتديني sufficiency reasonable assurance that زي راجع المعلومه representative ممثله of the sampled population. يعني معنى كده انها بتمثل المجتمع اللي اخذت منه. ما ده مفهوم sufficiency. اخذ العينه بالحجم الكافي للدلاله على لو وصلت النتائج العينه دي انها ماشيه يعني انها كويسه يبقى اقدر اعمم نتائج على المجتمع، انها وحشه اقدر اعمم نتائج ان المجتمع وحش. يبقى معنى كده الريزنبل او اللي بيسموها السفيشنسي الكفايه للحكم على المجتمع الذي اخذت منه. فقد تكون لو انا اخترت فاتوره واحده من 10,000 فاتوره قد يكون فيها خطا تحيز، وده بالتاكيد ممكن تبقى متحيزه جدا، لكن لو اخترت عينه بالدرجه الكافيه بشيل منها خطأ البريجيدس او التحيز. يبقى معنى كده reasonable you could infer الريزلت بتاعت السامبل and could project the population from the sample results. تقدر نتوقع منها نتائج المجتمع او تعمم عليها نتائج المجتمع. Answer A is correct. Information is deemed تعتبر deemed يعني تعتبر sufficient if it is factual بقدر الامكان adequate sufficiency من حيث الكفاية and convincing وconvincing دي انا بقول لك ايه persuasive so that a prudent informed person would reach the same conclusion التي كان يمكن ان يصل اليها الانترنال auditor. The results of properly executed execution يعني معناها التنفيذ العينة بتخطط ثم بتنفذ بالسحب الفعلي العينة ودراسة العينة وتجميع أدلة الإثبات منها. يبقى نتكلم على تخطيط العينة ثم بعد كده تنفيذ نتائج العينة، ان انا اخذ العينة وابحث الايه عينة وعمم النتائج. The results of properly executed statistical sampling procedures are usually sufficient. Sufficient ليه؟ لانه properly، لانه properly executed يعني اتعملت بشكل ملائم. For the internal auditor purposes, a sample by definition بالتعريف can provide only عمرها ما تدي sample لأنها sample عمرها ما تدي absolute assurance تدي reasonable assurance because of cost consideration وبالتالي ال absolute assurance is seldom نادرا ما يكون possible. Seldom يعني نادرا ما يكون possible. جه معاك الصلاة ولا لسه؟ جه؟ جيتين؟ طب ناخد فيهم السؤال ده نلحق. السؤال اللي جاي برضو على sufficiency. Which of the following is an essential factor عامل رئيسي عامل حاكم في ال evaluating من قبل الأوديتور لفكرة sufficiency؟ يعني امتى يقول لك الأوديتور ان المعلومة دي sufficient of the information؟ The information must نمرة ايه؟ B well documented يعني ايه well documented؟ يعني متأيدة تأييد كافي في الworking papers. هل sufficiency معناها التأييد ولا معناها الحصول على؟ احنا بنتكلم sufficiency من حيث الacquisition ولا من حيث الdocumentation؟ نميز ما بين خطوتين. احنا بنتكلم في الخصائص الاربعة للمعلومة التي نحصل عليها مش للdocumentation بتاعها في الworking paper. يبقى الدوكيومنتيشن ده موضوع تاني. لكن بتكلم بيسألك على امتى المعلومة تبقى sufficient. هي لما تتأيد تبقى sufficient يعني معنى كده لو ما تأيدتش ما تبقى sufficient. فاهمين انا بقول ايه؟ المدخل مختلف. will be documented and cross-referenced يعني تربط وراء الworking papers ببعضه بحيث ايه الجدول الرئيسي دي المفردات بتاعته في كده وكده وهكذا. وهناخد cross-referencing والتيك مارك. and cross-referenced in the working papers ده ملهاش علاقة خالص بالsufficiency. Answer incorrect because documentation للمعلومة في الworking papers والcross referencing ان انا اربطها مع الworking papers are desirable امور مرغوب فيها امر مرغوب فيه طبعا but have no specific relationship ملهاش علاقة محددة لاي خاصيه من الخصائص، لان المعلومه اللي انا بايدها ممكن اعمل دوكيومنتيشن لمعلومه مش ريلايبل، ممكن اعمل دوكيومنتيشن لمعلومه مش سفيشنت. ايه المشكله يعني؟ تو اني اوف ذا كاركترستكس اوف ذا انفورميشن. نمره بي، بي بيزد اون ريفرنسز ذات ار كونسيدرد كومبتنت. يعني معناها ان انا بجمع المعلومه من مصدر كومبتنت، يبقى دي تعريف لايه؟ ريلايبيليتي. يبقى لما اجيب المعلومه من مصدر كومبتنت يبقى دي معلومه ريلايبل، لان المصدر قوي. يبقى بحسب قوه المصدر بتتحدد الريلايبيليتي مش السفيشنسي. يبقى ممكن مثلا الشركه عندها 500 حساب بنك مفتوح على مستوى العالم، رحت انا باعت لواحد من البنوك بقول له لو سمحت اديني شهاده بان الرصيد بتاعك صح، جبت معلومه very reliable very reliable very strong competent، لكن دي كفايه للحكم على ان 500 حساب بنك بتوع الشركه صح، يبقى دي reliability لكنها مش sufficiency. Answer is incorrect because competence is a characteristic، هو خاصيه للreliable information. نمره C، peer a direct relationship to the observation and include all of the elements of the observation. يعني ليها علاقه مع الobservation، ده اسمها ايه؟ relevance. ابتديتوا تلمسوها. نمره دي، be convincing enough. convincing يعني persuasive، convincing enough مش يعني مش مقنعه بالشكل الابسوليوت، ولكن مقنعه بشكل ايه؟ معقول. enough for a prudent person to reach the same decision. لو اعتمد عليها يبقى فعلا ده تعريف sufficiency، ان تكون من القناعه بالدرجه الكافيه ان لو واحد تاني غيرك دخل بنفس المدخل وعنده انفورميشن وكان حكيما لكان لابد وان يتوصل نفس النتائج. Sufficient information is factual, adequate and convincing so that بالدرجة ان لو prudent informed person كان هيوصل لنفس conclusions لنفس النتائج as internal auditor. صعب ولا؟ جيسة لك لسه اصطاد ولو سمكة واحدة في حياتي. اجيب السناره بتاعتي؟ يعني نعمل ايه؟ السماء بتاعتك؟ وفي البحر الخطير تطلع سماء. صحيح انا بدرسكم مراجعه، بس الدليل بتاعكم مش كومبتنت ابدا، مش ريلايبل. تعال ناخد سؤال تاني. كيسه، ما هو الكيسات دي هي اللي بتعلم كتير قوي، الكيسات دي هي اللي بتعلمك كتير. An internal auditor is evaluating. دي اي نوع من الانجيجمنت ده؟ evaluating هو بالضرورة ونوز. An advertising function بيقيم وظيفة اسمها الادفرتايزنج، efficiency وافكتفنس. ده يبقى اي نوع من الانجيجمنت efficiency وافكتفنس. تمام. وبعدين يبقى اشورنس ميجر. The organization has engaged in a medium sized local advertising agency. يعني عملت عقد مع local advertising agency، وما هيش كبيرة وما هيش صغيرة. واضح ان الشركة مش كبيرة عشان ال advertising agency بتاعتها local. To place advertising in magazine publications اللي هي في المطبوعات بتاعت، يبقى نوع ال advertising هنا مكتوب مش مسموع مش مرئي، في المجازين. ماشي. As a part of the review of the engagement working papers، مين اللي بيعمل review لل engagement working papers؟ مين اللي بيعمل review لل engagement working papers؟ السوبرفايزر. تشيف اوفيسر مش فاضي طبعا لكل انجيشمنت على كده. يبقى الريفيوينج للوركينج ليبرز عن طريق السوبرفايزر ماشي. The internal auditing supervisor بيقيم is evaluating the information collected. ودي حتة من حتة supervision تقييم المعلومة يعني الإيفيدنشيال ماتر اللي جمعه الأوديتور ماشي. The internal auditor reviewed the language in an advertising. Reviewed the language ليه؟ لأن هناك في قوانين اسمها أنتي تراست في أمريكا. أنتي تراست قوانين الأنتي تراست دي بتقول لك في قانون أول قانون في أمريكا ظهر في الأنتي تراست اسمه شيرمان أكت سنة 1890. هذا القانون منع المسليدنج أدفرتايزنج. منع المسليدنج أدفرتايزنج. إحنا عندنا كل حاجة مسليدنج أساسا تمام، لكن هناك في أمريكا لازم تراجع كويس او المكتوب في المجلة في الاعلان. اي كلمة يتهم بها كاستمر ان انت قلتها ومش سليمة ينهارك اسود على اللي هيحصل فيك. ده على طول كده تحال الى قضية وكورت وانتي تراست. انت خالفت قانون فدرالي هنا تمام. هنا يقول لك شقة اسعارنا تبدأ من 600 جنيه للشاليه. تتصل لك لا حضرتك 600,000 للشاليه بلا دفعات مقدمة. مطلوب حضرتك دفعة حجز، احنا ما قلناش دفعات مقدمة بنستهبل يعني كده يعني اوكي. وهكذا طبعا خد من هنا misleading advertising من هنا البكرة يعني. فالانترنال اوديتور بص في المجلة وابتدى يقرأ المكتوب. دي المعلومة اللي عايز يحصل عليها for its legality. هل هي legal ولا مش legal، يعني متسقة مع قوانين الانتي تراست ولا المعلومة اللي مكتوبة في المجلة في الإعلان ده كانت تورط الشركة في قضايا. And compliance والتزام الصيغة المادة المكتوبة في المجلة with a fair trade regulation. Fair trade يعني التجارة العادلة اللي هي الانتي تراست لوز يعني. By interviewing عمل الإيفاليويشن by interviewing. هو طبعا عشان احكم عليها كنت المفروض اخد رأي قانوني اخد رأي قانوني اقول والله ادي الاعلانات بتاعت الشركة في المجلة. انا مش قانوني مش مطلع قوي على قوانين الانتي تراست ومعرفش انت الصيغة تبقى قانونية ولا مش قانونية. هو بقى عايز يعرف هل المعلومة دي قانونية او مش قانونية ولا تحط الشركة في ورطة. فقعد مع مين عشان يعرف مدى القانونية للمعلومة الادفرتايزنج اللي موجودة في المجلة. By interviewing يعني عن طريق المقابلة مع الـ organization's advertising manager. هل ده الشخص المناسب ولا ده الشخص غير مناسب؟ هو من مصلحته يعمل إعلان. ما انت لا تتورط لو هي المعلومة بتاعتك misleading. ما انت لا تتورط، ما هو يقول لك اللي جاي ده منتجكم وانا مالي. انت قلت ان خصائص المنتج بتاعك كيت وكيت وكيت. انا علمت لك على اللي انت قلت عليه. فمعنى كده هل دوت معلومة من مصدر تقدر تسميه sufficient؟ نكمل. يبقى المعلومة الفاكتشوال تيجي من بق محامي على سبيل المثال او واحد فاهم في قوانين الانتي تراست. نكمل. The product marketing director وقعد كمان مع مين؟ مع البرودكت. يبقى عمل انترفيو عشان يقيم المعلومة من الاثنين، من بتاع الوكالة الاعلانية بتاع المجلة نفسها وبتاع البرودكت marketing director. الاثنين دول يعتبروا بيقدموا معلومة لمصلحتهم مش كده برضو؟ يعني مش من بقهم تقدر تعرف مدى اللي جالت في المعلومة. Who may not have been objective. شوف اهو ده بيغششها لك. والذي ربما لا يكون objective في كلامه معاك لانه من مصلحته ان هو يروج للبرودكت بتاعه ويبيع منه مبيعات اكتر لانه هيتقيم على هذا الاساس في اخر السنة. فيلا ممكن الغاية تبرر الوسيلة وبالتالي حط بعض الصيغ في الاعلان اللي مش متوفرة في البرودكت كواليتي ومع هذا تتعرض الشركة لمساءلة قانونية كبيرة. كمان قعد مع مين عشان يقيم المعلومة دي؟ And a five of the organization's largest customers who may not have been knowledgeable. ما عندهمش فكرة عن مواضيع الانتي تراست والناس مش فاهمة الصيغة القانونية لانه يفهم الصيغة القانونية المواضيع زي الانتي تراست محامي. يبقى بص هو كيف ما هو البروسيجر اللي عمله. ايه البروسيجر؟ الانترفيو عشان يحصل على معلومة اللي هو دليل اثبات ايفيدنشال ماتر، اللي هي ايه؟ مدى الليجاليتي، مدى الليجاليتي للمعلومه الوارده في المجازين. يبقى الهدف من الانجيجمنت ده، الهدف من الانجيجمنت ده ان انا عايز اعرف ما ورد في المجله ديت هل هو ليجل ولا مش ليجل. تمام. دي سوبرفايزر لما شاف من الوركينج بيبرز بتاعت الانترنال اوديتور ان هو قاعد مع الناس دي عشان يجيب المعلومه، كان جاستيفايبل بشكل بقى مبرر، جاستيفايبل كونكلود ان يستخلص ان هذه المعلومه واحد ريلايبل. تفتكر هي ريلايبل ليه؟ مش ريلايبل لانها ما خدتهاش من مصدر كومبتنت. مين المصدر الكومبتنت المعلومه زي كده؟ واحد فاهم في قوانين الانتي تراست. يبقى انصر ايه مش سليمه؟ Because the advertising director and the product marketing director are not objective. لان الادفرتايزنج دايركتور من مصلحته ان هو يعلن، والبرودكت دايركتور من صالحه ان هو يبيع كتير، فممكن ترد الصيغه في الماده الاعلاميه ما هياش متناسبه مع الموقف القانوني المنشا. اثنين، irrelevant. لا هي طبعا relevant لان هو دوره يقيم، كان بيجيب معلومات relevant لكنها مش من مصادرها الموثوق منها. تمام. فالمعلومه relevant. ب incorrect because the information is relevant ولكنها مش sufficient، مش sufficient ومش reliable بالمناسبة. conclusive. conclusive يعني معلومة قطعية. معلومة قطعية يعني بتدي absolute assurance. مفيش، احنا قلنا absolute assurance مش موجودة، احنا عايزين reasonable assurance. conclusive يعني معلومة بتدي دليل قطعي، لا دليل انت حصلت عليه مش دليل قطعي ولا حاجة. the information is relevant but not sufficient. نمرة سي، incorrect because the information is not sufficient. ما هيش بالكفاية. Hence عشان كده it cannot be conclusive. ما هيش معلومة قطعية. The inherent limitation بيسموها ايه بالعربي؟ inherent limitation. ايه المتأصلة؟ limitation يعني الايه؟ القصور، القصور المتأصل of this engagement. القصور في ايه؟ القصور في ان طبيعة المعلومة هنا هتبقى subjective. عمرها ما تبقى اوبجكتيف بنسبه 100% لان مفيش قواعد لكلمه قانوني وغير قانوني. انت ممكن تستخدم لفظ واللفظ يكون مطاطي لحد كبير. The inherent limitation of this engagement requires يتطلب من الاوديتورز to rely on information that merely persuasive. فقط تكون ايه؟ مش convincing، مش conclusive ولكنها persuasive. Rather than convincing beyond all doubt. يعني ليست بدرجه الثقه اللي هي تدي لك فاكت، لانها مش موضوع فاكت، لكن موضوع ايه؟ انك توصل الى معلومة الى حد ما برسويسيف، مقنعة. انصر دي هذه المعلومة insufficient. وكمان المفروض لو كان جاب لك في الاجابة تعتبر reliable ولا unreliable. unreliable. يبقى insufficient و unreliable. تعال نقرأ التعليق دي. Information must be الاربع خصائص الكبار: sufficient, reliable, relevant and useful. امتى تكون المعلومة sufficient؟ لما تكون factual، يعني واخدها as a fact، اللي هيتكلم معاك مش objective اساسا، فافتقادها للobjectivity خلاها مش sufficient. adequate and convincing so that بالطريقة اللي بيها prudent informed person يمكن ان يصل الى نفس النتائج اللي توصل بيها كأوديتور. لو كان الأوديتور استخلص من الوركينج بيبر اني وبهذا فان المعلومات او الاعلان يعتبر ماشي مع القانون وفقا لكلام اللي قعد معاهم، يبقى الكونكلوجن الريتشد مش مبنية على الانفورميشن اللي اتجمعت، لان الانفورميشن ضعيفة انها تدعي مثل هذه الكونكلوجن. شوف انا بقولها ازاي. لو بيزد على الانترنال اوديتور كان الكونكلوجن انه وفقا لما تقدم بقعدتنا مع الخمسه كاستمر، بقعدتنا مع مدير المنتج، بقعدتنا مع المسؤول في الوكاله الاعلانيه، لقينا ان المعلومه تعتبر ليجتمت يعني فيها ليجاليتي، تبقى دي كونكلوجن سليمه ولا كونكلوجن مبنيه على معلومه غلط؟ يبقى اذا المعلومه اللي انا لازم اجيبها اللي هبني عليها conclusion تكون معلومة sufficient reliable، ودي مفتقدة للاثنين مع بعض. Would reach the same conclusion as the internal auditor. Sufficiency is based on the internal auditor's professional judgment. فيما يتعلق بايه الجادجمنت دوت؟ ان حجم المعلومه، حجم المعلومه، النوع بتاع المعلومه، اند المدى البرسويسيفنس، مدى القناعه في المعلومه اوف انفورميشن ريكوايرد. كل اللي عمله هو عمل انترفيو، فخد تيست من ايه؟ تيست من يعني شهاده، يعني ناس خد منهم اقرارات، اقرارات ممكن تكون اورال هنا. تيست من ايه؟ الشهاده فروم انديفيديوالز اللي هم مدير المنتج وبتاع الوكاله الاعلانيه والخمسه عملاء. هو ماي بي نيزر اوبجيكتيف نور نوليدجبل از انلايكلي تو بي، is unlikely، من غير المحتمل ان تكون ايه؟ sufficient، يعني يبقى المعلومه insufficient. يروح للمحامي على سبيل المثال يقول له ادي الاعلان اللي تم، الاعلان دوت هل يتمشى في السياقه بتاعته مع قوانين الانتي تراست ولا لا؟ يشوف الخصائص الموجوده في البرودكت وياخد من الاداره ما يثبت ان خصائص البرودكت ديت فعلا فيها، يبقى معنى كده ممكن. لا، البرودكت مانجر لا، لانه مدير عامل التوزيع افضل من، لان ده السوبرفايزر بتاعه، لان البرودكت مانجر عايز يترقى يبقى مدير عامل التوزيع على كل المنتجات مش على برودكت مانجر واحد. يعني واضح ان الشركه دي متقسمه على ريسبونسبيلتي سنتر، انت ريسبونسبل على برودكت ايه، ده ريسبونسبل على برودكت بي، ده ريسبونسبل على برودكت سي. فالاعلان كان بيخص برودكت معين، فالبرودكت مانجر من صالحه انه يكتر مبيعاته عشان ينط على مركز ايه اعلى، اروح للرئيس بتاعه مش ليه هو كمان. النوليدجبل على الزباين، على الكاستمرز، قال لك وما لا صراحه لا ريليفانس، ان المعلومات اللي بيجمعها هو عايز يجمع معلومات عن ايه؟ عن ان ما ورد بالادفرتايزنج ليجل، فهو بيشتغل في حدود الادفرتايزنج، بس الادفرتايزنج بياخد راي ناس فيه، فهو ريليفانت. المعلومه بيدور حوالين الادفرتايزنج، هو يعني هو بيدور حوالين الحصول على دليل اثباتي من الادفرتايزنج ومتسق مع القانون. اذا المعلومه ما راحتش في المينتنس على سبيل المثال، ما راحش لمدير الصيانه عشان ياخد رايه، هو ريليفانت. ما راحش للمورد عشان ياخد رايه، راح للزبون اللي بيشتري، لان الادفرتايزنج حواليه مبيعات. اذا في ريليفانس للمعلومه، لكن ما فيش ريلايبيليتي، لان الناس اللي ادت بيها مش ريلايبل، ما فيش سفيشنسي في المعلومه لانها مش مبنيه على اوبجيكتيف بروفيشنال جادجمنت. يعني اي حد ريزنبل، لو انت ريزنبل وانفورمد بعلم المراجعه، هتعمل اللي هو عمله ولا تاخد مسار انك تقعد مع المختصين؟ مين المختصين في مدى الحكم على مدى سلامة صياغة قانونية في إعلان التصاقا مع قوانين زي الأنتي تراست؟ محامي. مش هي دي بالظبط كده؟ طب ما طبيعي. طب ما ده طبيعي. مين قال إنه غير مختص؟ الناس متعاملة في البرودكت. غير المختص اللي قعد مع مدير قسم الصيانه على سبيل المثال. ليه ليه ليه؟ الادفرتايزنج يتعلق بايه؟ باحد برودكت الشركه. ليه؟ لاحد برودكت بيعلن عنه للشركه. يبقى مدير البرودكت، الزبون اللي بيستهلك البرودكت، الوكاله الاعلانيه اللي عملتهم، كل دي جهات مختصه. لكن مدير قسم الصيانه او بتاع الامن بتاع البتاع مش مصادر مختصه. الاختصاص بالهدف، ولان الهدف اعلان، اعلان على برودكت. لا، ده الاختصاص. المفروض، لان النواحي القانونيه بالذات المفروض من الاوديتور عليه انه يلجا للمختص فيها. لا، ده هو حط لك الواقع انها بعد ما تمت، يعني دور بعد جايه. طبعا المفروض الاجراء البريفنتيف افضل، وان الاداره المفروض تكون واخده الكنترول ده، انه بيراجع عن طريق القانون على سبيل المثال، يبقى ده بريفنتيف كنترول، بس ده مسؤوليه الاداره. فهو داخل هنا علشان بس يشوف هل تم عمليه الاداره سليم ولا لا، افتر الفاكت مش قبل الايه الفاكت. تعال نشوف واحده ثانيه. ان انترنال اوديتور اوبجيكتيف، الهدف هو بيحط لك عينك على الاوبجيكتيف بتاع الهدف دايما بتاع الانجيجمنت. لانه من غيره مش هتعرف اذا كانت المعلومه ريليفانت او لا. مهم قوي الحته دي، حط عينك على الاوبجكتيف عشان تعرف المعلومه ريليفانت او مش ريليفانت. انا انترنال اوديتور اوبجكتيف، الهدف من وراء الانجيجمنت ده ايه؟ از تو ديتيرمين ذا كوز، السبب كوز اوف انفنتوري شورتج. ارجع بكم لخطوتين فاتوا. المعلومه اللي هتتبلغ في التقرير هيبقى فيها كرايتيريا في الكوميونيكيشن بتاعي، كرايتيريا والكونديشن والكوز والإفكت. طالما هقول كوز يبقى بالتأكيد معايا معلومة بتقول ان الكونديشن مش ماشية مع الكرايتيريا. نقول تاني انا ببني الكوميونيكيشن بتاعي على اربع حاجات. معايا مصدر القياس اللي هو المعيار، ما يجب ان يكون بلاحظ مش لازم بالاوبزرفيشن، انا بجمع دليل اثبات، بجمع دليل اثبات عن وضع قائم اسمه كونديشن. اذا تخالف الوضع القائم المسمى بالكونديشن مع الكرايتيريا لازم اذكر الكوز ولازم اذكر الافكت وبعد كده اصلهم بالريكومنديشن. فكون ان هو يذكر في السؤال هنا الراجل عايز يعرف السبب، يبقى بالتاكيد عنده كونديشن مخالف للكرايتيريا وعنده دليل اثبات ان حاله الكونديشن ديت مجمع عليها دليل اثبات. يبقى انا مش في حاجه لتجميع دليل اثبات على كونديشن، انا في حاجه الى تجميع دليل يقول لي ليه واي، مش ايه اللي موجود. ما انا ايه اللي موجود جمعت عليه دليل اثبات. تمام. ان انترنال اوديتور اوبجكتيف، الهدف تو ديتيرمين ذا كوز اوف انفنتوري شورتجز شون باي فيزيكال انفنتوريز. فيزيكال انفنتوريز يعني الجرد الفعلي، فيزيكال انفنتوريز يعني الجرد الفعلي تيكن باي مين اللي عمل الجرد الفعلي؟ الشركه ما رضيتش تعين حد من جوه، ولكن اللي عمل الجرد الفعلي ناس من بره، جابوها من بره، الاداره استعانت بافراد من بره الشركه خالص. باي ان اندبندنت سيرفيس اورجانيزيشن، شركه بتتعهد في تقديم الخدمات استعانت بها شركتنا عشان تعمل الجرد الفعلي. ذات يوزد سم انجيجمنت كلاينت بيرسونال، والشركه دي استخدمت مين يا جماعه كمان؟ خدت بعض الافراد في الاداره بتاعت الانفنتوري واستخدمتهم على اساس انهم عارفين لوائح الداخليه استخدام داخلي يعني. يبقى اذا جرد المخزون تم، جرد المخزون تم عن طريق خارجي وبمساعده ايه؟ داخلي. الاثنين مع بعض ماشي. ها؟ ما ماليش دعوه، اصل 19 في سجن يقوم لطشني واحده كده. The internal auditor addresses يعني حط this objective by reviewing the count sheets. يعني ايه count sheets؟ يعني كشوف الجرد. count sheets يعني كشوف الجرد. بس انا الحاجات دي انا بص انا بقولها واحده. كشوف الجرد، اكتبوها ورايا، لان دي كل دي حاجات خطيره جدا. اقول لكم المحاضره النهارده فيها كلام مهم. كشوف الجرد كاونت شيتس، انا ماشي بالراحه قوي لان انا عارف انا داخل فين بالظبط. كمان الفنتوري برنت اوت يعني رحت للكمبيوتر حركه الداخل والخارج والرصيد اللي هو منصرف ووارد ورصيد، يبقى في برنت اوت اللي هو بقى القيودات الدفتريه شغال فايف ولا لايف وعملت برنت اوت. يبقى في حاجتين، كشوف جرد اللي اعدتها الشركه اللي جردت بمساعده افراد من جوه الاداره، وفي كمان كمبيوتر بيديني على الحركه الايه المحاسبيه اللي تمت، الحركه المحاسبيه اللي تمت. طب ما هو الحركه المحاسبيه اللي تمت بالظبط كارت الصمت بس كميه وقيمه مع بعض، مرقبة مخازن. ما الحركة المحاسبية بتعكس الريكوردد اكاونتابيليتي، الحركة المحاسبية بتعكس ريكوردد اكاونتابيليتي. يعني ايه اكاونتابيليتي؟ يعني المساءلة يعني معناها انت في عهدتك وفقا للدفاتر 500 حتة. جاية منين ال 500 حتة؟ كان عندك اول الشهر 100، جبنا عليهم 700 يبقى 800 صرفنا منهم 300 يبقى عندك ريكوردد اكاونتابيليتي 500. استخدم اللفظ او حط دماغك مع اللفظ انا ماشي معاك بالراحه بحيث انا بعرفك انا بعمل ايه. ريكوردد اكاونتابيليتي يبقى الحركه بتاعت البرنت اوت هتدي لك ورد ومنصرف ورصيد والحركه كميه وقيمه لو عايز. كشوف الجارده تدي لك الفعليات. هل انت جمعت دليل على كوز ولا جمعت دليل على فايندينج؟ لان هو قال لي ان انا عايز ابحث اسباب وجود فرق في المخزون. طب في فرق في المخزون يعني ايه بقى فرق في المخزون؟ يعني الفيزيكال اكاونتابيليتي من واقع كشوف الجارد اكاونت شيت مختلفه على الريكوردد اكاونتابيليتي من واقع البرنت اوت. انت ما عملتش حاجه جديده، انت ما عملتش حاجه جديده، انت قلت بالدليل اللي انت جبته ده ان في فرق. طب ما انت عارف ان في فرق، ما انت عارف ان في فرق. المطلوب منك مش انك تجيب الفرق، مطلوب منك تقول اسباب الفرق، مش كده برضه؟ شوف انا بجيبها لك ازاي. نكمل. The internal auditor addresses ابتدى يهتم بالزيس اوبجيكتيف اللي هو معرفة الكوز لهذا الفرق by reviewing. يبقى راح صح ولا راح غلط؟ راح غلط. The count sheets inventory print out and memo. memo يعني مذكرات. from the last inventory. من اخر جرد تم. The source of information and the sufficiency of this information are. السورس يعني من اين وردت هذه المعلومات، داخلية ولا خارجية؟ والsufficiency هل هي sufficient ولا مش sufficient؟ وطبعا هل هي relevant ولا مش relevant؟ ايه رأيك؟ الاول سؤال، relevant ولا مش relevant؟ مش relevant، مش relevant. اصل كلمة relevant للغرض بتاع الانجيجمنت، غرض الانجيجمنت تنو the cause، صح ولا غلط؟ sufficient ولا مش sufficient؟ مش sufficient. external ولا internal؟ اللي فيه مع بعض. تعالى كده نقرا واحدة واحدة ونشوف. ريليفنت بالنسبه للهدف. طب تعالى نرجع لكلمه ريليفنت، تعالى نرجع لكلمه ريليفنت. هي انت ممكن تقول معلومه سفيشنت على فكره، بس هي عيبها مش ريلايبل. يعني لو انت اتكلمت في الريلايبلتي مش ريلايبل ومش ريليفنت. لا هي مش ريليفنت ومش ريلايبل. لا لا لا، تعال نقولها تاني. طب اقرا تعريف، اقرا الريليفنس لايه؟ الريليفنس للانجيجمنت اوبجيكتيف، بجمع المعلومه التي هي ريليفنت للانجيجمنت اوبجيكتيف. هو حط لي هنا اوبجيكتيف واحد، قال لي انا داخل اعرف فرق سبب الفرق، مش انا داخل عارف ان في فرق. ادفرتايزنج ايه؟ مش فاهم اساسا عشان اقول صح او غلط. ما لو فاهم كنت اقول. لا خلينا نحكم بس واحدة واحدة. الهدف ده، الهدف بتاع الراجل to know the cause. الاوبجيكتيف حد برويز لك اوبجيكتيف to know the cause. هل البرنت اوت، البرنت اوت اللي جايبه من الكمبيوتر اللي هو بيسجل الريكوردد اكاونتابيلتي، والكاونت شيتس اللي بتمثل الجرد الفعلي، بس يعرفوك السبب ولا يعرفوك ان في فرق ما بين الاثنين؟ يبقى المعلومه اللي انت بتجيبها دليل اثبات اللي انت بتجيبه مش ريليفنت للهدف اللي هو ايه الهدف؟ تو نو ذا كوز. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى مش ريليفنت ومش ريلايبل، لان الريلايبلتي للمعلومه يعني معناها انك انت تبتدي بقى بنفسك تحلل analytical procedures على سبيل المثال. صح ولا غلط؟ قد تكون sufficient، يعني برضو هي في حتة sufficiency ان انا عندي دليل اثبات كافي ماشي، بس كافي ايه؟ كافي للدلالة على حاجة انا كنتش عايزها، كافي للدلالة ان هناك فرق في رصيد المخزون. قد يكون بس رصيد المخزون اللي فيه فرق، طب ما انا عارف، ما ادانيش المعلومة اللي بسببها انا بعمل هذا الانجيجمنت اللي هو معرفة السبب. صح ولا غلط؟ بس انا راح فين مش فاكر. قول تاني طيب عشان انا بكمل معاك، يعني عايز افهم انت عايز توصل. الحل انا فاكر الحل قبلها كويس. لا الريليفنت. الريليفنت انا قلت الريليفنت في الحلقه اللي قبليها. لا غلط، قلت الريليفنت بس مش ريلايبل. ليه ليه ليه؟ الراجل عايز يعرف مدى ليجاليتي للمعلومه. طب انا اسالك سؤال، راح غلط يبقى بيعتمد على المصدر الغير موثوق فيه للمعلومه. صعيدي وقفك وانت ماشي في الشارع وقال لك الانسان مسير ولا مخير؟ انت الشخص اللي بيسالك وانت ماشي في الشارع قلت له انا مش فاهم يعني ايه مسير يعني ايه مخير اساسا، هو كده بيحاول يعمل معاك ايه؟ يجيب رد على سؤال، يجمع منك معلومه بالنسبه للمعلومه اللي عايز يجمعها، ريليفنت ولا مش ريليفنت؟ ريليفنت، لكن مش انت الشخص الكومبتنت ولا المعلومه ريلايبل، يروح لمختص. اذا المعلومه ريليفنت لكن مش ريلايبل. يبقى كلمه ريليفنت يعني تتعلق بموضوع الانجيجمنت، ده الريليفنس، وتخدم الهدف بتاع الانجيجمنت. لكن كلمه ريلايبل تتعلق بسورس الحصول عليها ومدى قوته، مدى قوة السورس. يبقى ابص لمذكرة تسويق البنك المعدة داخليا ولا اعملها بنفسي؟ انا ممكن اعمل مذكرة تسويق. يبقى ده بيتكلم في الريلايبيليتي المعلومة. السفيشنسي اللي هي ان المعلومة اوبجيكتيف، هي المعلومات هنا اوبجيكتيف بالمناسبة، يعني لان ده جرد فعلي تم ومحصور والتاني برنت اوت التسجيل تم على فايلز الكمبيوتر. وابص على ان لو اي حد برود انت هيجيب دول، بس بس هيجيب دول عشان يستنتج منهم حاجة تانية، ان هناك فرق بين الرصيدين، البرنت اوت قال 300,000 والجرد الفعلي قال 250,000 او العكس. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ فالخلل في المعلومة دي مش ريلايبل، لا يمكن الاعتماد عليها في الوصول الى الانجيجمنت اوبجيكتيف بتاعها لانها مش ريليفنت. يبقى الريليفنس هنا لازم ابص، هو انت داخل عشان تحدد مدى سلامة المخزون الرصيد والفعلي، يبقى المعلومات دي كلها ريليفنت. داخل عشان اعرف السبب، المعلومات دي مش ريليفنت. ما هي دي بقى الحتة الجادجمنت. طب تعالى نمسكهم واحدة. انسر انترنال اند نوت سفيشن. انترنال لاي انترنال واكسترنال، دي واضحة زي الشمس. ليه؟ لان هو قال لك ان اللي قامت بيها سيرفيس كمباني بمساعدة بعض افراد من الانجيجمنت كلاينت، هو قالها صراحة. يبقى انسر ايه برضو مش سليم. ليه؟ انسر ايه مش سليم؟ بيكوز انفورميشن از اولسو اكسترنال. نمرة بي، بيقول لك اكسترنال اند سفيشن. طب ما في انترنال، هي اللعبة في اكسترنال وانترنال دي حلها، يبقى هي اللعبة كلها بوز اكسترنال وانترنال. ماذا السفيشنسي بقى؟ هل هي سفيشنت ولا مش سفيشنت؟ هي دي النقطة. يعني انا لو في الامتحان اختار انها سفيشنت بصراحة، لكن هعلق على حتة تانية انها مش ريليفنت. يعني السؤال ده ما يستقلش في السفيشنسي اساسا، الحتة دي تدور على ايه؟ مدى الريليفنس مش السفيشنسي. لكن انا من رايي انها سفيشنت، انا عارف ان هو كاتب انها نوت سفيشنت، انا عارف، بس هي المفروض ما يسالش انها سفيشنت ولا مش سفيشنت، يسال انها ايه؟ لان السفيشنسي للمعلومه مدى الكفايه. ده عندك شوت جارد قد كده وعندك برنت قد كده من حيث الادكوسي وعندك حاجه حلوه قوي، يعني الرجل ما قلتش معاه دولة. لكن بيتكلم فهل يمكن انها تخدم هدف الانجيجمنت او لا، وخاصة انك انت محدد هدف الانجيجمنت ده المفروض ليه جاب. تعال نشوف التعليق بتاعه في انها تعتبر is ايه is not sufficient. هو ركز على انها not sufficient. The organization employs تستخدم an external inventory service، عشان هو الاول بيدخل بالمدخل هي internal ولا external، فبتستخدم هنا external inventory service and internal personnel في حاجتين بيساعدوا external والبتوع البرينت اوت بتوع الكمبيوتر ماشي for data entry and balancing. So عشان كده the sources of information are both external and internal. هو انها الحتة اللي احنا كلنا متفقين عليها دي ما فيهاش حتة فيها اختلاف. however الا ان بقى information is not sufficient. تقول لي ليه بقى is not sufficient، تقول لي الحتة دي بقى ليه not sufficient. بقى مرأي لو قالها however information are not relevant، ده رأيي انا، to determine the cause of the shortage. to determine the cause of the shortage يبقى ده ما اسموش relevance بقى، صح الغلط؟ لان الهدف بتاع الانجيجمنت ان انا كنت عايز ادخل الاوبجيكتيف بتاعي to determine the cause of the. شفت الفكرة جاية ازاي؟ يعني الافضل هنا مش من منظور sufficiency يتسأل، ولكن من منظور الايه؟ relevance. ده الافضل قوي. ماشي. sufficient information to contextual, adequate and convincing. طب ما هي توفرت فيها انها فكتات، واحد بيدي لك برينت اوت للمكتوب فعلا اللي تسجل، واحد تاني بيدي لك برينت كاونت شيتس على اللي شافه، يبقى دي كلها فكتات. ادكويت هو قال لك ادي لك الشيتات كلها راجل، هو ما قالكش ان هو حجز عنك حاجه، صح ولا غلط؟ وكونفنسنج يعني مقنعه ان ده اللي حصل فعلا، هي ما اختلتش الصفات بتاعت السفشنسي، ده رايي الشخصي يعني، لكن اختلت فكره ان السفشنسي كانت في اتجاه بخلاف الاتجاه اللي من قبله انا دخلت اللي هو الاوديت اوبجيكتيف الفعلي اللي هو تو نو ذا كوز. ماشي. sufficient information is factual, adequate and convincing so that a prudent informed person would reach the same conclusions as the internal audit. The cause attribute, the cause attribute, انتوا فاكرين كم attribute يا اولاد؟ الخمسة اللي هو الكرايتيريا الكونديشن الكوز الافكت اند ريكومنديشن، فاكرينهم في الكوميونيكيشن. The cause attribute of an engagement observation is the reason for the difference. تقول السبب ليه في فرق ما بين ايه وايه، ما بين الكرايتيريا والكونديشن، مش between the expected expected هو الكرايتيريا and the actual condition اللي هو الكونديشن فعلا. Why the difference exists. The information gathered المعلومات اللي انت جمعتها support مش الكوز ولكن بتخدم الكونديشن، صح الغلط؟ يبقى انت كده تعتبر relevant. الريليفنت تمام. Which is a factual information that the internal auditor found in the course of the examination. What does exist. ده بيعرف كلمة الكونديشن يعني اللي انت لقيته. ماشي. It does not explain المعلومات دي لا تشرح لماذا حصل الشورتج. يبقى السؤال ده لما تحب تقوله صح او تبعت لك لايم وتقوله صلحه عندك هتقول له ايه؟ هتقول له غير واسال بطريقه انه ريليفنت او لا مش سفشنت او لا. مش عارف بس هتدي له معلومة. هتدي له معلومة مفيدة. لأن هو عنده فرق. ما ورجعنا مرة تانية لنقطة الريليفنس. إن هي في فرق. إن هو حيد برا إيه؟ حيد برا الهدف. السبب. يبقى رجعني لنقطة السبب مرة تانية. نقطتنا هي برضو دايرة مفرغة. الاختلال فيها ان المعلومة اللي معايا معلومة سليمة حلوة وكفاية وكله كله كله. بس عيبها الوحيد انه مش رايح لهدف الايه؟ مش رايح لهدف الانجيجمنت. ما يعرفنيش السبب. ما عرفنيش. وحلل انا بنفسي واسال واعمل انكوايري وحاجات كتير. يبقى اذا برضو ما هي دي النقطه، اذا برضو كان المفروض ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجيب المعلومه ذات از ريليفنت. ما هي دي النقطة؟ ما هي دي النقطة؟ هي لفة بس كلها ان في معلومات قدامي كافية للوصول الى النتيجة، بس ما كنتش عايز النتيجة دي. انا مش عايزها، انا عايز نتيجة تانية خالص. ليه؟ مش هل هناك فرق؟ هذه الفرق. يعني هي برضو حتة جادجمنت عالية قوي. طيب ده بالنسبة خلصنا كده السفيشنس، خدنا يعني ايه سفيشنس. تعال ناخد الخاصية التانية الريلايبل. ريلايبل يعني ايه؟ يعني كومبتنت. كومبتنت هنا بقى بتكلم على ايه؟ بتكلم على مصدر المعلومة. في الريلايبلتي مصدر المعلومة يا جماعة. لما تقعد مع اسكندراني عشان تتكلم معاه شوية بتاخد معلومة ايه؟ معروفين الاسكندرانية بحاجة تعرفوها ولا لا؟ ايه هي؟ ها؟ بينخع، لا نخاع، يقولوا كده الاسكندراني. لا انا مش مصراوي، ندخلها بسرعة فيه. يا ريتو احمد كان موجود دلوقتي كنت اوري لك مدى الريلايبيليتي في الكلام. هيطلع امبارح ضرب 70 واحد ووقف 14 عربية وغرق اخرتين في المحيط لانه ما عجبوهوش، يعني عادي. عموما انا خلاص بيت دلوقتي خلاص اسكندراني غصب عني غصب عني شو مزاجي مضطر. والمصروة انا مش انا ما اعتدتش بالمصروة على فكرة، انا راجل صعيدي يعني جاي من الطينة عادي. بس اللي لقيتلي مفتاحي هيبقى مية مية. لا احنا نعرف الصراحة، يعني المعلومة اللي تاخدها من بق الصعيدي ما تسألش وراها، بس هو مدب هيضيعك. هيضيعك، هيديلك المعلومة من غير اي شمال ولا يمين. فهي دي كلمة الريلايبيليتي يا جماعة، يعني ايه المصدر اللي انت جبت منه معلوماتك؟ هل هو مصدر ريلايبل ولا لا؟ قوي او ضعيف؟ بس تعال ناخد نمرة ايه ريلايبل انفورميشن. تعرف سبورتيف يعني معلومة تؤيد of the engagement observation and consistent with متسقة مع ال engagement objective. يبقى بيتكلم على ايه؟ طبعا relevant. اقروها كذا مرة، وائل واشرف بالذات اقروا الحتة دي اسمها relevant، تلك المعلومة اللي انا بجيبها وتتسق مع ايه الهدف، انا عايز ايه. ده relevant، ده تعريف relevance. تمام. تعال ناخد نمرة بيه help تساعد in assessing يعني assisting في مساعدة the organization في الوصول الى اهدافها. دي بقى دي ايه؟ useful. ده تعريف useful، تساعد المنظمة في الوصول الى اهدافها useful. نمرة سي factual adequate and convincing، لسه قايلينها لما دخنا منها، ده ايه؟ sufficient. نمرة دي competent يعني ليها جدارة، ليها مصداقية. تمام. and best attainable، ودي افضل معلومة ممكن اوصل لها through the use of core or appropriate engagement techniques. دي تعريف الايه اولاد؟ reliability. تمام. صح؟ السؤال اللي وراه بس في الامتحان في حاجات ممكن تخليك يسألك السؤال تبقى عايز تقوم تضرب دماغك في الحيط. لا برضه تحكمه برضه. بس ديفينيشنز اللي لكل كلمه ليها معناها، يعني مش ديفينيشن للحفظ. لانه بيحطها جوه حاله، هنشوفها في حالات دلوقتي، هنطور الاسئله انها تبقى جوه حاله. What characteristic، ما هي الخاصية of information is satisfied، ايه الخاصية اللي اوكي بقى؟ by an original signed document. يعني لو تقدم لك original signed document يبقى توفر فيه ايه؟ طبعا reliable. بس ممكن انت بتفحص على سبيل المثال بقى، هذه الفرق هنا، انت بتفحص على سبيل المثال اقتناء آلة، فتقدم لك original وsigned document بـ real estate عقار. بالريليفنت. صح ولا غلط؟ طيب اتقدم لك اوريجينال وسايند دوكيومنت دليل على الاتفاق اللي تم، يعني العقد المبرم مع المستورد مع المصدر اللي هيجيب لك الآلة، الراجل اللي هيجيب لك اللي هو المصنع اللي هيجيب لك الآلة، ما عرفش يبقى sufficient مش sufficient بالرغم ان هو reliable، لكن انا بقول acquisition الآلة بقى الاكويزيشن بتاعها يبقى اديني كل المستندات لغايه وصولها لمصر، صح ولا غلط؟ يبقى ادي الفكره ببساطه، يبقى دي تعتبر فكره الريلايبيليتي اوريجينال سايند دوكيومنت. ريلايبل انفورميشن از كومبيتنت اند بيست اتينابل ثرو يوز اوف ابروبريت بروسيجرز. ان اوريجينال دوكيومنت از ا برايم اكزامبل اوف ساتش انفورميشن. في نمرة سي، نمرة سي كانت بتتكلم على ايه؟ relevance. relevance concern relationship ما بين اللي انت جبته من معلومة والهدف بتاعك to some objective of the engagement. no engagement objective is disclosed in the question. زي ما قالش، هو قال لك جملة واحدة، انت جبت original signed document، الراجل ما قالكش على هدف الانجيجمنت عشان تقوله ده relevant او لا، صح ولا غلط؟ تمام. usefulness. Usefulness is achieved يتم الوصول إليه if the item اللي هو المعلومة هنا help the organization. طبعا help the organization في الوصول إلى الانجيجمنت بتاعه النتائج اللي هو الأوديتور هنا to accomplish predetermined goal. بس أدي الفكرة، no such goal are specified، ما حددلكش في الواقعة goals عشان تقول إن ده يوصل أو لا. سؤال ثاني. ابتديتوا اصلا هي انتوا عارفين عامله زي لعبه الايه؟ عامله زي لعبه السودوكو، كل ما تلعب اكتر، عامله زي سواقه العربيه، عامله زي اي لعبه في الدنيا زي الطاوله، كل ما تلعب اكتر كل ما يتحسن مستواك. هي فكره كريتيكال ثينكينج، يعني ما تدخلش فيها بقى، العمليه مش صلبه قوي يعني. ان ديسايدنج في تقرير ويزر ريكوردد سيلز، ريكوردد يعني متسجله، يعني اتقال ديبت ريسيفابل كريدت سيلز هي ريكوردد ار فاليد. خلي بالك من الكلمة دي عشان هتلاقيها في الامتحان. اقصد بكلمة فاليد في كلمة سيلز يعني ان البيعة تمت فعلا لعميل، مش ان البيعة فيكتيتيوس او بوغس. في فرق هنا، فيكتيتيوس يعني بيعة وهمية، بيعة وهمية، بوغس يعني ما يعني بيعة شكلا لكن مش بيعة حقيقية. يبقى كلمة الفاليديتي على السيل المقصود بيها ان البيعة اتسلمت لزبون وهذا الزبون واحد من زباين الشركة، مش شكلا بنقول ان البيعة اتسلمت لزبون. تمام. يبقى الهدف بتاعنا الانجيجمنت اوبجيكتيف بحث السيل فاليديتي، السيل فاليديتي. يعني هل المبيعات اللي بتتم من الشركة الأم إلى توابعها على مستوى الكونسوليديشن تمثل valid sales ولا دي معاملات بينية ما بين الشركة وتوابعها؟ لما بتعمل consolidated financial statements كل ده بيطير. الvalid sales بتتم لثيرد بارتي، يعني بيعة لطرف أنت مش ما تعتبرش في وضع غير مستقل بالنسبه له، طرف لشخص اندبندنت، خلاص هياخد البيعه بتاعتك ويتصرف فيها. تمام. In deciding whether recorded sales are valid, which of the following items of information تعتبر most reliable؟ most reliable. انت عندك نوعين من ادله الاثبات، direct evidence وcircumstantial evidence. الدايركت ايفيدنس دليل مباشر، والسيركمستنشال ايفيدنس دليل عربي، يعني دليل يوديك الى استنتاج. مين فيهم اللي يعتبر اكثر ريلايبيليتي، دايركت ولا سيركمستنشال ايفيدنس؟ دايركت ايفيدنس. تمام. تعال ناخذ واحده واحده. ا كوبي اوف ا كاستمر بيرتشيس اوردر، يعني الكاستمر بعت لي قال لي لو سمحت عايز منك بيعه ب 300 واحد، هل بالضروره ان كل بيرتشيس اوردر يقابله بيعة؟ ممكن ما يكونش عندي الصنف في المخازن اساسا، يبقى مش كل بيرتشيس اوردر بالضروره يطلع قدامه بيعه. تاكد بس انا بركز في حاجه في السيلز سايكل، برمي لك افكار في السيلز سايكل. يبقى ليس بالضروره ان الكاستمر بيرتشيس اوردر ده سيركمستانشال ايفيدنس في الحاله دي اللي هو دليل عرضي لازم تكمل بعديه ان الاوردر بتنفذ. انسر ايه انكوريكت؟ بيكوز الكاستمر بيرتشيس اوردر اونلي بروفايدز او بروفز بيثبت فقط ذات ان الكاستمر كان محتاج منك البند ده. ايتم واز ريكويستد، لكن ليس بالضروره ان الشركه طلعته ونقلته وسلمته العميل، مش بالضروره. تمام نمره بيه. اميمو راندم ميمو from the director of shipping department. shipping department واضح جدا انها داخل الشركة هنا. ادارة الشحن. يعني ادارة الشحن يعني احنا بنشحن البضاعة على عربيات الشركة. فالدايركتور بتاع الشيبنج ديبارتمنت بعت ميمو بيقول فيها ايه؟ stating that. الميمو اللي هو بعتها دي يا جماعة اسمها testamentary evidence. testimony. بيشهد يعني. that another employee يعني في موظف اخر free fight بيحقق بيأكد يعني ان the personal delivery of the merchandise to the customer. يعني بيقول والله احنا في واحد بعد ما احنا بنسلم البضاعة بننزل واحد مباحث بنروح للعميل ونقول له انت استلمت البضاعة ولا اللي كان على العربية ده ما وصلكش امبارح. معلومة مالها دي يا اولاد؟ معلومة من جوه ولا من بره؟ انترنال ولا اكسترنال؟ انترنال. انترنال. بس هل دي معلومة very reliable؟ بس طب ما انت بتراجع على كنترولز ادارة. طب ما ممكن يكون الراجل ده قاعد في بيتهم بكرة مش هيروح وفي نفس الوقت بيقول والله المدير ان كل عربية بتطلع وبتسلم بضاعة بنطلع وراها واحد بصاص يسأل العميل استلمت البضاعة ايه المشكلة؟ صح ولا غلط؟ ما هم عاملين زي انا بضحك عليها برضو لما بتركب اتوبيس اللي هو الاتوبيسات ابو 2 جنيه وبتاع مش بيطلع واحد مفتش وبيقول لك التذكرة وبيطلع من الاتوبيس كله التذكرة؟ بس السواق ده زميله والكمساري ده زميله ولا لا؟ هو بيبص في حاجة يا راجل. اه بيعملها كده بس هو غاوي بيشتغل كده هو. تمام. Incorrect because this memorandum is uncorporated. Uncorporated يعني معناها statement يعني عبارة غير مدعومة. غير مدعومة يعني مش قوية للدرجة انك تدي لك الريزنبل اشورنس. لأنها معلومة عن طريق ان الراجل عايز يقول لك والله قسمي شغال بجد. قسمي ما عنديش حرامية سواقين وتبعين. البضاعة اللي بتطلع من مخزن شركة بتروح تسلم للعميل ومن صالحه ان هو يثبت انه ما عندوش حرامية. صح ولا غلط؟ في مصلحته. طب نمرة سي. accounts receivable. ميز ما بين بيعة. ما هو البيعة ما انت ممكن تعمل ريكوردنج البيعة او الكريدت سيل الديبت بتاعها ايه؟ الديبت بتاعها accounts receivable. وتكون البيعة مش فالد يبقى العميل هعلق حسابه بعد شهر اتنين تلاتة ولان البيعة سلمت لبيت مدير هعدم الريسيفابل يا سيدي. صح ولا غلط؟ يعني هل بالضرورة وجود قيد في الدفاتر اسمه ديبت ريسيفابل كريدت سيلز ان دي فالد سيل؟ مش بالضرورة. هو سيركمستانشال ايفيدنس وخاصة اذا تعقبته من الكاستمر اللي متعلق في الحساب حصل لكن مش دليل مباشر ان البيعة سلمت العميل. تعال نقراها مرة تانية. accounts receivable records showing cash collection from the customer. ممكن يحصل لابنج في الحتة دي. يحصل لابنج. يعني ايه لابنج؟ يعني البس طاقية كاستمر مكان كاستمر. اقوم انا عامل بيعة فيكتيتيوس وعشان ما تتكشفش انها فيكتيتيوس اول متحصلات من عميل تاني خالص استخدمها في سداد هذا العميل بكل سهولة. مفيش اي مشكلة. واللابنج قصة شهيرة في الاكونتس ريسيفابل هناخدها بعد كده. Answer C incorrect because accounts receivable records showing والتي توضح ان حصل تحصيل لكاش from the customer are less direct يعني ال evidential matter او المعلومة مش direct. المعلومة الدايركت ان البيعة valid ان الزبون استلمها وبيوقع على البيل اوف ليدنج. ده معلومه دايره، مش لازم ان كل مبيعات ينشا عنها بحث لغه، ممكن يتعدم الحساب، بس انا عايز اتاكد ان المبيعات ظلت، يعني المبيعات تمت. Or list direct is an shipping documents اللي هي مستندات الشحن and invoice. الانفويس برضو ما هياش بالقوة، الشيبينج دوكيومنت اقوى بكتير، لان الانفويس الشركة ممكن تطلع انفويس، ايه المشكلة؟ and provide only، يعني كونك تطلع على الكوليكشن للحساب بيديلك circumstantial evidence او support، يعني دليل عرضي مش دليل مباشر. Regarding the validity of sale، يبقى الهدف الـ validity of sale مش الـ collectability المبلغ السيل. نمرة دي الاطلاع على الشيبينج دوكيومنتس اللي هي مستندات الشحن independent، يعني شركة الشحن تكون مستقلة، ما تكونش إدارة من إدارات شركة اسمها إدارات شحن. independent bill of lading اللي هو فاتورة شحن من شركة مستقلة، common carrier منفصل عن الشركة. And the invoice، ولكن الانفويس انا بعتبرها ايه؟ اقلهم قوة، لكن اكتر حاجة مستندات شحن، وخاصة عندما يكون شركة الشحن اندبندنت، لانها مش من مصلحتها انها ما تسلمش العميل. Answer D is correct، المعلومة دي most competent، ده دليل على validity seal. Information is reliable if it is competent and best attainable، كان افضل ما يمكن الحصول عليه through the use of appropriate engagement techniques. والانجيجمنت تكنيك يقصد هنا انجيجمنت بروسيجر. البروسيجر هنا او التكنيك اللي استخدمته ان انا هعمل انسبكشن او فحص لكل ايه؟ لكل خروج من المخازن، ادور على الشيبنج دوكيومنت بتاعه عشان اعرف ان كل بند خرج من مخزن ليه شيبنج دوكيومنت، والشيبنج دوكيومنت ده موقع من العميل بالاستلام. يبقى هنا انا بتاكد من فاليديتي السيلز. Information is ordinarily في الغالب او العادة more reliable امتى؟ if it is obtained from source independent of the client، تبقى اقوى، تبقى more competent هنا. The shipping document and the invoice، shipping document الانفويس انا معترض عليها ماشي، provide direct information، انا حس direct هو direct صح، بس more competent لا shipping document طبعا، that the sale was made. And the bill of lading لو فاتورة الشحن is externally generated document، يعني مستند منشأه خارجي، منشأه مش تحت الكنترول بتاع الشركة، that the merchandise was shipped. وطبعا لما بنقول bill of lading يبقى لازم مصحوبة بتوقيع العميل بالاستلام. مش عرفني في كاش اون دليفري، وفي حتى قبل عند التعاقد احيانا ممكن ادفع المبلغ كله. مش عرفني ما جابش في اللابنج برضو لسه موجود. اللابنج ان انا انت وائل دفعت بس متحصلات وائل دي انا حسدت بيها حساب 10. الحاجة التانية ان يفرق ما بين فاليديتي المبيعات وكولكتابيليتي المبلغ المبيعات. السؤال والهدف هنا دوري كاوديتور داخل عشان اقول ان كل بند طلع من المخزن بيمثل بيعة بغض النظر عن الكولكتابيليتي بتاعتها، ده موضوع تاني. فهو هنا بيحط هو ده ايفيدنس اندايركت. ليه؟ لان الهدف بتاعي فاليديتي للسيل مش كولكتابيليتي للسيل. ما ده الريليفنس، ده الريليفنس. دخلنا في جادجمنت ده، ما انا ما اقدرش ادخلك امتحان حتى لو في بارت 1. انت فرحت اتزعلت لما قلنا دي وعايز تدخل على الكنترول جادجمنت بقى. كل ما يدخل معاك الباكج اعرض شويه هتشوف الدنيا. engagement of information is usually considered relevant. relevant لايه؟ relevant للهدف. relevant للهدف، يبقى عينك على الهدف. امتى؟ when it is نمرة ايه؟ derived through، تتوجه ناحية valid statistical sampling. valid statistical sampling يعني خدت سامبل يعني عينة. العينة يا حكمية يا عينة احصائية. خدت عينة احصائية. فاليد يعني اخترتها بشكل ملائم. يبقى ده يتعلق بالريليفنس ولا يتعلق بالسفيشنسي. لانه فاليد يعني من حيث الادكوسي للعينة من المجتمع عشان اعمم نتائجها. وايضا الريلايابيليتي. في اني اجيب بقى بس الريلايابيليتي هو بيستخدم في فرق ما بين مصطلحين سامبل وسامبلينج. السامبل مجرد تحضير عينه. السامبلينج يعني القيام بالعمليه بالكامل من اولها لاخرها. ان انا الاول احدد ايه الهدف بتاع الانجيجمنت، احدد المجتمع محل البحث، احدد افضل صفات العينه اللي هختار، وبعدين ابتدي احط الكيفيه بتاعت اختيار السامبل بتاعتي، ثم اطبق السامبلينج بلان لاختيار الوحدات محل البحث، ثم افحص الوحدات اللي جوه السامبل. افحص يعني اجمع المعلومه دي حته الريلايبيليتي اللي اشرها في كلمه سامبلينج. ثم ابتدي اعمل بروجيكشن للسامبل سايز على البابيوليشن، ثم اوصل للايفاليويشن للبابيوليشن بناء على هذا البروجيكشن، ثم ابتدي اصيغ الكونكلوجن والريكومنديشن بتاعي. يبقى هنا خد السامبلينج از بروسيس من ستارت تو كريدل او من كريدل تو جريف من اولها لاخرها. اذا لما يصير لك في الحته دي يبقى في عمليه السامبلينج من اولها لاخرها بتلمس الاثنين، الادكوسي او السفيشنسي، وفي الابليكيشن للسامبلينج اللي بيسموها سامبل اكسكيوشن هتلمس الريلايبيليتي في الانفورميشن كولكتابيليتي ريجاردنج ايه الريفرنس بتاعي، هل هو كومبتنت ولا لا. شوف هو كل ده مستخبي بكلمتين، ها والريليفنس كمان، برافو، واليوسفلنس. يلا بينا، صح صح الكلام. بس عشان اقول ريليفنت مش هقول سامبلينج وبس، لان السامبلينج مفتوح لكل الاهداف، يبقى لازم اذكره كمان ايه الهدف. يبقى انا وصلت لها، فهمت الفكره؟ ما هي مفهوم الريليفنت واليوسفلنس اديني هدف عشان اقول لك. مفهوم السفيشنسي والريلايبيليتي اديني الميثودولوجي اللي تم والجادجمنت اللي تم عشان اقول لك سفيشنت ولا لا، واديني السورس عشان اقول لك الريلايبيليتي. يبقى هنا وصلنا للكومباينيشن كله تم صح او لا. تعال نحط عليه واحنا مرايين. انسر ايه انكوركت؟ بيكوز وذ سامبلينج از ابروبريت اند ريزلتس ريزلتس ان سامبلينج بعد ما اخلص الايه سامبلينج بلانك كلها وفاليد ار ايشوز، هي تلك المواضيع ريليتد تو دوكيومنتيشن اوف سفيشنسي اند ريلايبيليتي. شوف بقى الصياغه راذر ذان ريليفنس. نمره بي اوبجيكتيف اند ادفايز. انت بتتكلم في ايه هنا؟ ايه المعلومه اللي فيها الاوبجيكتيفيتي؟ اوبجيكتيف بروفيشنال جادجمنت. لا هي الاوبجيكتيفيتي مهمه في السفيشنسي، مش احنا من صفات السفيشنسي ها انها تكون معلومه ليها ادكوسي تبقى كونفينسنج، ولو ان انا استبدلت كلمه كونفينسنج ببرسويسيف وفي نفس الوقت تكون هذه المعلومه ايه بيست على بايزد بيرسونال فيلينجز وبريجيدس، ولا مبنيه على نوع من البروفيشنال اوبجيكتيف جادجمنت. بالظبط، بس اي نوع من الجادجمنت فيها اوبجيكتيفيتي، صح ولا غلط؟ تمام. لمس النقطه دي بيقول لك بيكوز اوبجيكتيفيتي اند لاك اوف بايز. لاك اوف بايز يعني انعدام التحيز. دو نوت اشور ذات انفورميشن ويل سبورت ذا اوبزرفيشن اند ريكومنديشن. ويل سبورت يعني ايه؟ ويل سبورت يعني رايحه للريليفنس. تمام. And be consistent with engagement. يعني هي مش relevant. مدام يضمن لها شيء relevant. بس ده يضمن لها sufficiency. او يضمن لها بلاش نقول sufficiency. يضمن لها احد اوجه sufficiency. ده يعني اوجه sufficiency ثلاثة. اوجه sufficiency الادكوسي. ده واحد الادكوت. وجه تاني للsufficiency انك تبقى objective. وجه تالت للsufficiency ايه؟ مدى البرسويسيفنس الثلاثيه. وكلهم جادجمنتال، كلهم الثلاثه جادجمنتال. نمره سي فاكتشوال اديكوت اند كونفينسنج، دي صريحه. دي صريحه بقى هنا. يبقى الفاكتشوال اديكويت اند كونفينسينج، يبقى بنتكلم على السفيشنسي صراحه هنا. ومش لازم بالضروره ان كل معلومه سفيشنت تكون معلومه ايه ريليفنت، لان اديني الانجيجمنت اوبجكتيف عشان اقول لك ريليفنت او لا. نمره دي كونسيستنت، شكرا يا عم ربنا يخليك، كونسيستنت ويز انجيجمنت اوبجكتيف، عايز ايه اكتر من كده؟ صريحه. يبقى دوت فكره الريليفنس. يبقى اذا الريليفنس رحنا وجينا اديني الانجيجمنت ايه اوبجكتيف. تمام. اليوسفلنس، اديني ان المعلومه اللي اتجمعت خدمت الانجيجمنت اوبجكتيف. ادي الفرق. An internal auditor has set an engagement objective. شكرا. Has set an engagement objective. متحدد قدامي. Of determining whether. حلوة الكلمة دي. هو طبعا في قواعد اول لازم تعرفها. ان الشركات في قواعد نظام الرقابة الداخلية بتحط ضرورة حاجتين. واحد. ان يتفصل خزائن الكاش ان عن الكاش اوت. ما تعملش مقاصة ما بين الكاش ان والكاش اوت. الكاش ان المفروض بالكامل يتاخد لوحده ويتودع انتاكت في البنك. الكاش اوت يبقى على شكل سلف او عهد مستديمه وتنزل بيه توقيع لشيك يتصرف من البنك. عشان كده الخزائن في الحكومه نوعين من الخزائن، صح ولا غلط؟ خزائن متحصلات ده لوحدها خالص، والخزائن الثانيه خزائن صرف، والشركات الكبرى كده. يبقى معنى كده ان فكرة ان الكاش يحصل عليه مقاصة، بتلاقي بقى ايه على ارض الواقع العملي؟ بتلاقي ايه على ارض الواقع العملي؟ انك لو عملت جرد فعلي للخزنة هتلاقي الرصيد 3000 جنيه. لو شفت جملة متحصلات اليوم اللي متسجلة في البنك هتلاقي 10000 جنيه. يبقى هنا حصل حاجتين في وقت واحد. ايه هم؟ انه استخدم اسلوب المقاصة لغاية ما يطلع شيك ويسدد ال 7000 جنيه عشان يكملوا 10 متحصلات اليوم، يبقى دفتريا شغال على توتال وتوتال، لكن فعليا على ارض الواقع العملي شغال على ايه؟ على مقصة. بتتضرر الحته دي عمليا ازاي؟ بانك ما بتلاقيش متحصلات كل يوم بتدودع يوم بيوم، بتلاقيها بعد يومين بعد ثلاثه لغايه ما يدبر اللي هو سلفه من المتحصلات عن طريق استخراج شيء بالمصروفات يعمل له سيوله يكملوا الايداعات اللي هو عايز يكمل بيها اليوم. فاهمين انا بقول ايه؟ غلطه وبتبان وبتقطع فيها وبتشوفها. بس كده السؤال غلط كده، انا كده بسمع بالظبط كده، لان المفروض السوليزيشن توقيع على شيء بالصرف. ده والغلطه الثانيه، الغلطه الثانيه احتمال التلاعب، احتمال التلاعب الكبير، احتمال التلاعب. طب سدي معاهم بقى، انا ايه انت وقعت نفسك معاهم كمل. بس هو جاوب صح، حته الاوثرايزيشن مهمه جدا. يعني لو ادالك الاوثرايزيشن هيديلك الاوثرايزيشن تتصرف متحصلات ولا يطلع لك شيك وفقا لقواعد الصرف؟ مسؤولين العهد يا جماعه، مفيش، وده غلطه في نظام الرقابه الداخليه، مفيش مسؤول عهد خزائن متحصلات هو نفسه خزائن صرف. نيفر، دول انكومباتبل ديوتيز. خد الاول القاعده دي، ها ده انكومباتبل، لا ده يتصل، لا يتصل مع النظام، لا يتصل. قاعده يا جماعه في قواعد السيجريجيشن اوف ديوتيز لما يجيبها لك في الامتحان، لا يتصل ان مندوب خزائن التحصيل يكون هو نفسه مسؤول السلف وخزائن الصرف، لا يتصل، لا يتصل. incompatible duties segregation كامل في الحته دي، خلي بالك. لا لا لا لا لا لا لا، دي مش قاعده كوست، ده احنا بنتكلم على متحصلات شركه، يعني ايه فلو؟ بنتكلم على الاوت فلو بتاعت الشركه. انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على كينونه سيول الشركه اساسا. متحصلات بتاع انت ليه خليت حجم الشركه صغير؟ احنا بنتكلم على كونسيبت، انا اللي اتكلمت في حجم شركه كبير ولا صغير، انا بتكلم على خزائن صرف وخزائن مبيعات، انا ما اتكلمتش بقى على حجم شركه خالص. سايكل بتاع صرف بتاع لا حتى الخزنه نفسها، حتى الخزنه، حتى المكان المادي وامنها والتامين وقواعد التامين على الخزائن على مسؤول الصرف غير على مسؤول الايه ده حد وده حد تاني ده ما يجب ان يكون يا جماعه ولو هو ممكن حتى ما عندوش الصلاحيه لكن يستخدم ده لانك عندك الفلوس في الاثنين ويطلعها مقابل ايه مقابل ايصالات مؤقته وعلى ارض الواقع العمل بيشتغلوها كده ما يعملوها كده فعلا من عقود ده ما يجب ان يكون لم مش من متحصلات ضرورة الايداع يوميا لا اذا كانت قواعد الحكومة بتقول الساعة 12 تقفل والبنك بعد كده في الوردية المسائية بيستقبله خلي بالك ايداع على مرحلتين لما تكون خدمة حكومية ما يصرفش منها بيستخرج شيء لا هو المفروض اثنين المفروض اثنين قواعد الرقابة segregation of duties تقول اثنين تقولش واحد يعني يعملوها ممكن واحد يقوم مكان الاثنين بس ده غلط طبعا غلط لان المفروض يكونوا شخصين يعني تعالوا نشوف هو بيلمس ازاي الموضوع قام internal auditor طوال الواقع العملي ده هو الصح عشان احنا ما عندناش فكرة segregation of duties بشكل سليم ده segregation ده يجب انه ده يكون حد وده حد ليه وظيفة incompatible ما تسمح لك يا جماعة باللي تحت عهدتك ان تتصرف فيه طلب الفلوس معاك كوائد وانت مسؤول الصرف طب انت ممكن تتصرف فيه ما احنا قلنا الاحتمال للكوليوشن الكاش ليه انهيرن في ليميتيشن كبير لا وامين خلطنا نفسه انا بتكلم عليه من ناحية المادية ملهوش لكن انا بحط هنا النار جنب البنزين بقول له خد اتصرف واسمح باستخراج ايصالات مؤقتة واستغل ليه ما بيطلعش ايه اللي ما بيخلوش يطلع ده الراجل ده بالذات بيسلف الموظفين قبل نهاية الشهر وبياخد فوايد منهم انا لما تتعذر اخر الشهر روح لامين خزنه وقول له سلفني ويسلفك بالفايز في الجهات الحكوميه والله العظيم بيعمل كده بنعرف انا بقول على ارض الواقع العمل يعني فاذا دول اساسا شغالين يهود دول شغالين يهود اساسا خلينا نخلص السؤال اللي مش عايز يخلص في المشمش بس يا اسلام هما لا بص استنى عشان ما يستخدموش المعنى اسلام بيتبرع بجدعانة منه في كده بس المعلومة دي بالرغم اهو ده مثال المعلومة اللي قد تكون relevant لكنها مش ريلايبل ولا سفيشنت بالرغم انها قد تكون يوسف طبعا انت بتتكلم مع مين انت عارف الطالب الاسكندراني بيعجبني بحاجه اللي بيدرس يعني ايه لو اديته اجازه سنتين عادي الله عادي لا التاني التاني السريع اللي خلصني يا عم يعني ايه لا انتوا براحتكم راحتكم اروح اصطادوا وما تصطادوش ما اقدرش اصطاد طب يلا يا اولاد نخلص السؤال هو مكسور بيبان عليا يا اولاد الكسور ان انترنال اوديتور has set وضع an engagement objective ايه هو بقى of determining whether all cash receipts are deposited intact ديبوزيت انتاكت يعني اتوضعت بالكامل في البنك بدون ما يتصرف منها ولا مليم. حصلت 10 يتصرفوا 10. ده الاوديت اوبجكتيف بتاعي. وديلي تو ساتيسفاي ذيس اوبجكتيف للوفاء بهذا الهدف من الانجيجمنت عملت ايه؟ اديني البروسيجر اللي انا عملتها في انترنال اوديتور. تو ساتيسفاي ذيس اوبجكتيف ذي انترنال اوديتور عمل انترفيو. هو افضل حاجه اعمل ايه؟ ايه المعلومه اللي تعتبر كومبتنت قوي في حاجه زي كده؟ بصوا كشف حساب البنك مش هيديني البنك حساب كشف حساب مش هيديني. هو اللي بيحصل كالاتي ان المفروض اللي بيستلم الكاش والكاش على فكره المفروض فيه حاجه اسمها الميلينج روم وارد وايه وارد ومنفرد بتبقى الاوضه بتاعته المفروض ازاز. اللي بيستلم المفروض يكونوا في الاوضه الازاز دي اكتر من واحد واحد ما يقعدش. يتعدي الكاش ويتحصر نقدا ويتحصر ويتعمل قدام كل كاش جاي اسم العميل اللي بيسدد على سبيل المثال. وبعدين يعمل حصر من ثلاث نسخ. نسخه تفضل معاه عشان يمضي له عليها اللي يستلم منه كاش. نسخه تروح للبتاع الريسيفبل عشان يقول ديبت كاش كريدت الريسيفبل عشان يقفل الريسيفبل. لاني انا بفترض ان الكاش ده جاي عن ريسيفبل بتاع بيع نقل. والنسخه الثانيه تتسلم لحاجة اسمها الكاشير. الكاشير ده تبع إدارة اسمها تريجري. علشان يعمل ايه الكاشير ده؟ يمضي لي على النسخة بتاعتي بعد ما يعد الكاش ويروح يودعها في البنك. بعد ما يودعها في البنك يجيب البنك ديبوزيت سليب اللي هو قسيمة الإيداع بتاعت البنك المختومة من البنك. القسيمة المختومة من البنك تتطابق مع اجمالي الكاش عند الريسيفابل وتتحفظ مع الريسيفابل لان ليها المستند اللي بيقول فيها ديبت كاش ان بانك كريدت الريسيفابل. يبقى انا ضمنت ان الكاش ديبوزيت انتاكت عن طريق ان اجمالي المتحصلات اليوميه هو اجمالي اللي في البنك ديبوزيت سليب اللي تم الايداع بالظبط ويوميا على مستوى اليوم. تمام. To satisfy this objective, the internal auditor interviewed. هل دخل مدخل الصح في الإيفيدنشال ماتر؟ هي محتاجة انترفيو ولا محتاجة comparison للدوكيومنتس؟ إيه رأيك أنت؟ آه محتاجة comparison للدوكيومنتس مش محتاجة انترفيو. Interviewed the controller. قعدت مع الكنترولر اللي هو بتاع إدارة الحسابات. تمام. Who gave assurances الذي قدم تأكيدات ذات قول كاش ريسيتس ار ديبوزيتد. هو مال هو الكنترولر اساسا هو اللي بيودع. الكنترولر ده اداره بتاعت الريكورد كيبنج. الكنترولر المفروض ماشي بس بيقول ايه ان انا باكد لك ان الكاش ديبوزيتد. طيب هو ممكن عشان يغطي في حاجه اسمها كوليوشن تواطؤ امكانيه الاتفاق ما بين التريجري وما بينه. يبقى انا ليه اروح للمصدر الغلط؟ ما دي بس هو بيقوي عندك الايفيدنشال مارك. انت ليه تحط نفسك تحت ورطه ان ممكن يكونوا متفقين؟ طب انت عندك الطريق الاسهل. طيب شوف جيف اشورنس ذات ذا كاش ديبوزيتس ار ديبوزيتد از سون از ريس. شفت حتى الاشورنس بتاعهم قالوا مطاطي يا راجل مطاطي. يبقى احنا بنحط الكاش كلما سمحت الفرصه لذلك. شوف المطاطيه في اللفظ بيقول لك ايه as soon as is reasonably possible. يعني ماشي ليلي برضه راجع حتى استخدم مطاطيه في الكلام. As information that can be used to satisfy the stated engagement. كمعلومه المفروض انك انت توفي بيه غرض الانجيجمنت اللي انت عايزه ده. اوبجيكتيف زي كنترولر اشورنس يعتبر ايه بالنسبه لك؟ يعتبر حاجه حلوه؟ ها؟ يعتبر حاجه حلوه؟ ريلايبل؟ هي ريليفنت لكن مش ريلايبل، ريليفنت لان هو انت بتكلمه في ايه؟ انا ما بكلمتوش على ترمس، انا بكلمه على الكاش وهو احد مسؤولياته قيد الكاش، هي ريليفنت لكن مش ريلايبل. تعال نمره ايه؟ sufficient but not reliable or relevant. هي ريليفنت، هي ريليفنت، المعلومه ريليفنت. يبقى نمره ايه مش سليمه؟ نمره بي sufficient. هي برضه مش sufficient على فكره. ريلايبل لان السفيشنسي كانت تعني المفروض انك تعمل الكومباريسون اللي احنا قلنا عليه. تمام. sufficient reliable، لا هي مش reliable and relevant، لا هي relevant بس. نمرة سي not sufficient، not sufficient لكنها لا not دي جاية عتلتها not sufficient reliable or relevant يعني not للتلاتة، لا هي حاجة فيهم تقدر تسميها relevant. طيب نمرة دي هي relevant but not sufficient ولا reliable. answer دي information should be التلاتة مع بعض sufficient reliable relevant طبعا عند يوسف to provide a sound basis for the engagement observation conclusions and recommendations. بيبتدي يعرف لك كل واحدة يعني ايه relevant وفي السطرين اللي بعديها يعني ايه sufficient وفي السطرين اللي بعديها يعني ايه reliable، ودول احنا قلناهم كتير النهاردة. تعال ناخد الكلام البولد بقى اللي هو التعليق على الحالة نفسها. The controller assurance تأكيد الكنترولر is relevant لان ما رحتش لبيع البطاطا، انا رحت الراجل متعلق بالريكورد كيبنج بسأله عن موضوع يتعلق بكاش، ده مش عيب because it pertains to cash receipts تمام. however الا ان it lacks reliability لان خدت المعلومة مش من مصدرها الموثوق because it was not obtained from independent source. مين الاندبندنت سورس؟ اللي هو الورقة قسيمة الايداع اليومية في البنك المختومة بخط البنك، البنك ديبوزيت سلب بيسموها. furthermore the information is not sufficient لان انت ما حصلتش على قدر ملائم المعلومات المدعمة because by itself في حد ذاتها it does not provide a reasonable basis انك توصل لconclusion ان الكاش deposited intact daily صح ولا غلط. وصلنا الفكرة ماشي ازاي ولاد؟ اللي وراها احلى while performing an engagement relating to organization cash controls. يبقى الانجيجمنت انا الانجيجمنت هدفه ايه؟ تقييم الكاش كنترولز، هل هناك كنترولز كافيه على الكاش ولا لا. The internal auditor observed ادي بيستخدم بروسيجر عينه observation observed that cash deposits are not deposited intact daily. معلومه كومبتنت دي ولا لا؟ ها intact يعني بدون ما تتلمس سليمه، intact يعني بدون ان تخدش يعني بالكامل. معلومة reliable ولا لا؟ very reliable. ده شفتها بعينك يا راجل، ده انت شفتها بعينك معلومة ها؟ لا يعني انسى اكيد ده يعمله، انا معرفش طبعا ايه شكل شفتها، لكن هو بيقول لك observed ان الكاش اليومي مش بيتودع بالكامل، هو observed كده. كان observed ازاي؟ كان واقف يمكن ساعة الصبحية اثناء عد الفلوس عرف ان الشركة حصلت 10,000، بعديها كان رايح يخلص شيك لاخوه لقي موظف الشركة اللي هو الكاشير بيودع 8,000، يبقى هو شايف بنفسه ماشي. A comparison of a sample of cash receipts خدت كذا يوم 5 أو 6 أيام وشفت الكاش receipts في الايام الخمسة او الستة دول كاش ريسيت ليست، الليست دي اللي بيعملها قسم الميل هو اللي جاي ريفيلد اوضحها اتش كاش ريسيت ليست ايكوال دي كاش جورنال انتري. يعني لو كنت في يوم 5 في الشهر استلمت 5,000 جنيه اتعمل القيد في اليومية ديبت كاش ان بنك بيل 5,000، يوم 6 في الشهر استلمت 6,000 جنيه قلت ديبت ب 6,000 جنيه كاش ان بنك، يوم 7 في الشهر استلمت 7,000 جنيه ديبت كاش ان بنك ب 7,000. يبقى ايه اللي ماشي مع ايه؟ ايه اللي ماشي مع ايه؟ الريكورد كيبنج مع اجمالي لسه ماشيين مع بعض، لسه بقى نشوف. But not daily bank deposit amounts، لكن يوم 5 اتودع 4، ما هو يوم 5 كان المفروض يتودع كام؟ 5، ويوم 6 كان المفروض يتودع كام؟ 5,000. انا معلمها لكم اهو، يوم 5 في الشهر كان حصل 5,000 جنيه، يوم 6 حصل 6,000 جنيه، يوم 7 حصل 7,000 جنيه، ده انا بديها لكم اهو. يوم 5 اودع 4، يوم 6 كان المفروض يحط كام؟ 6، بس اودع 7، يبقى الاجمالي بتاع اليومين ماشي ولا مش ماشي؟ ما هو ده بقى الرد هنا حوالين ان من مصلحة الكنترولر يقول لك اجمالي ماشي، وانا فوت لهم الحتة دي وعارف انهم يلعبوا بالالف جنيه في يوم ماشي، بس طالما يعوضها لي في اليوم التاني فدي المعلومه اللي جايه كانت منه اللي هي الايه تنعدل فيها الريلايبيليتي. شوف هو بيرد عليها اهو بحته كوليوجن هو يعرفها. فعشان كده ايكوال دي جورنال انتري امونتس وات نوت ديلي بانك ديبوزيت امونتس عندي كاش ريسيت ليست توتالز ايكوال دي بانك ديبوزيت توتالز ان ذا لونج ران. يعني لما تتعاقب العمليه على مدار 6 اشهر هتلاقي اجمالي الليسته اللي سجلت الديبوزيتس اليومي هي اجمالي الايداعات اللي اتوضعت فعلا في البنك. يبقى اللعبه هي ايه؟ ان مش كل يوم اللي انت استلمته بتحطه في البنك انتاكت، صح ولا غلط؟ دي اللعبه ببساطه. لكن على الاجمالي واحد. يبقى انت كنت اللي بتعمله ايه؟ بتحتاج شويه كاش لاغراض الصرف، بتاخدهم لغايه ما بتطلع شيك الصرف بتقوم مستعوضهم وحاطط في اليوم اللي بعده. ادي بالظبط الجيم بيمشي بالشكل ده. فبيسال This information as support for internal auditors observation. يبقى انت وصلت الاوبزرفيشن هنا خطيره اللي هي ايه؟ ان الكاش ار نوت ديبوزيتد ديلي ان بانك. ده واحد. الاوبزرفيشن الثانيه الاخطر من كده ان في كوليوجن تلاطق ما بين اداره الكنترولر والتريجري فانكشن. ليه؟ لان هو مجموع الليست اليومي هو نفس الموجود في الدفاتر بينما المفروض بتتعرض عليك البنك ديبوزيت. طب ما انت تقارن، يبقى انت ما بتقارنش، يبقى انت معنى كده بتسمح له بالغلط، صح ولا غلط؟ يبقى وصل لوضع رماد. فالمعلومه دي توفرت فيها كل الخصائص ان الوضع ده وحش ولا لا. معلومه سفيشنت وريلايبل وتعتبر برضو ايه؟ معلومه ريليفنت. كفايه عليكم النهارده؟ الحته دي ارجوكم اقروها لاني قلنا فيها قواعد رقابه داخليه كتير. يعني كان بيصلي اتكلمنا في شويه قواعد رقابه داخليه كتير، فدي سمع حلو. الفاكت باترن دي فيها 5 اسئله تاخدوها النهارده. لا مفيش اي مصدق اجازه اوعى تصدقوا. لا ما انا عايز محدش يجي في فرصتي. ده انا بفكر اديكم 3-4 محاضرات اعوض لكم عشان تقعدوا في البيت تذاكروا كويس. ده انت هتصطادوا فعلا يوم السبت؟ يوم الاربع فكروني يمكن اجي اصطاد معاكم. فكروني عشان اجي اصطاد معاكم. لا حاجة اصطادوا هاجي المحاضرة. انا اعرف اعمل كل حاجه في وقت واحد. معاك لما تعملوا ايه؟ تصطاد في الضلمه؟ دي سنه 3 نضاره. Thank you.